قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذه حلقة جديدة من حلقات القرآن في ليالي رمضان، وقفات مع السور الآيات. إحنا كنا يعني المرة الماضية وقبل الماضية كنا توقفنا مع قول الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. والآية دي كنا وقفنا قبل كده معها حوالي 4 مرات في رسائل الفجر، وبنكمل رحلتنا معها، لأن يعني أنا ارتأيت إن الأفضل نحن نتم بعض الأشياء اللي بدأناها، يعني نحاول نكملها إن شاء الله، سورة القلم وسورة الجن وغيرها من السور إن شاء الله. كنا يعني بنقول باختصار، الآية بتقول إن فيه موعود اللي هو يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وفيه مفروض علينا اللي هو يعلم الله في قلوبكم خيرا. فالإنسان هذا الموعود في حاجات مطلوبة منه حيال هذا الموعود، يعني أبرزها طبعا اليقين في هذا الموعود، وهذا المفروض هو اللي شغلنا إلى حد كبير، وهو ما الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا. يعلم الله في قلوبكم خيرا. في حلقة من الحلقات قلنا اختصارا لابد أن يكون القلب نفسه على خير، وأن يكون فيه خير. القلب على خير يبقى القلب السليم. أكيد لا يمكن أن يكون المقصود هنا القلب السقيم، فالقلب يكون على خير ويكون فيه خير اختصارا يعني. فعلى خير ده القلب السليم، القلب المنيب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى من جاء بقلب سليم. وسيدنا إبراهيم في وصفه: إذ جاء ربه بقلب سليم. ربنا قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا القلب المنيب هو القلب السليم أيضا، لكن هو يوصف من زاوية أخرى. دي حالة القلب ذاته، إن هو القلب يكون سليم لا يكون سقيم، فقلب على خير. طيب، وفيه خير. الخير الذي في القلب، كنا تحدثنا عن مجموعة من الأشياء التي ينبغي أن تكون في هذا القلب. يمكن قلنا أبرزها يعني ما ينبغي أن يكون في القلب، إن القلب يكون فيه توبة وانكسار، وده طبعا واضح من السياق: ويغفر لكم ذنوبكم. فالقلب يكون فيه توبة إلى الله سبحانه بحمده، يكون فيه ندم، يكون فيه عزم على عدم العودة، فيندم ويعزم أو يندم ويعزم. وإن القلب يكون في تضرع، إن الله سبحانه بحمده يرى هذا القلب من فوق 7 سماوات، هو متأثر لأجل ذاك الذي فقده، فيرحمه الله سبحانه بحمده، أو يجد فيه الرغبة الصادقة في ذاك في تعويض خسارته أو تحصيل ذاك الذي فقده. يعني وغيرها من الأشياء اللي احنا فصلنا فيها، لكن قلنا ممكن ننتقل بقى لنسخة منظورة نشوف فيها هذا الأمر، يعني أو نرى فيها هذه الآية المسطورة. الآية دي نزلت في أسرى بدر في سورة الأنفال: كل ما في أيديكم من الأسرى كأنه أسرى بدر يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. طبعا في ورد في صحف السنة موقف متعلق بها بيرويه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، إن هو لما يعني لما افتدى نفسه وافتدى بعض أقاربه فخسر من المال، فأبى الله سبحانه بحمد إلا أن يعوضه خيرا لما أسلم. أما أسلم طيب، مهم عندنا صورة منظورة أخرى تقريبا على بعد بدر، كانت 2 هجرية، فعلى بعد 5 سنوات تقريبا أو 4 سنوات من هذه الآية شفنا كيف آتى الله سبحانه بحمده الصحابة خيرا مما أخذ منه، خصوصا المهاجرين. تحديدا المهاجرين خرجوا من مكة خسروا كل شيء، لكن خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، خرجوا صادقين، كانوا فعلا صادقين، يعني الله سبحانه بحمده علم في قلوبهم الصدق. وطبعا ربنا يعلم، لكن دايما لما بنشوف علم يبقى علم علما يحاسبهم عليه، علم علما يحاسبهم عليه، يعني العلم العلم اللي هو ما يظهر من أفعاله، فالعلم ده متعلق بأفعالهم مش متعلق بعلم الله السابق. الله يعني في علم السابق يعلم إيش سيفعلون، لكن من كرمه أنه ما يحاسب العبد إلا على العلم البعدي، ما يحاسبوش على العلم القبلي. في عندنا علم قبلي وعلم إيه؟ بعدي. ففي علم قبلي الله يعلم أنت تعمل إيه دلوقتي، سيبيحاسبكش على العلم القبلي، بيحاسبك على العلم الإيه؟ البعدي. المهم الشاهد، فهؤلاء الصحب الكرام هم خرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني خرجوا من كل شيء، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فكان في قلوبهم الصدق، علم الله من قلوبهم الصدق، فآتاهم الله سبحانه بحمده خيرا مما أخذ منهم. وهذا الذي آتاهم إياه يمكن يأكدوا الفكرة اللي احنا كنا أشرنا إليها، إن أحيانا ربنا يؤتي الإنسان خيرا مما أخذ منه، بس هو لغلظ قلبه ولعدم فقهه لا يدرك هذا الخير الذي أتاه. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن حب. فالعبد ممكن تأخذ منه الدنيا، في الحديث الصحيح إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. تلاقي الإنسان اللي هو ربنا بيحبه ما تسلكش مع الدنيا، اللي تسلك مع الدنيا يقلق، تسلك معاه الدنيا يقلق، لأن يحسبون أنما نمدهم بهم مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مين اللي يسارع لهم في الخيرات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الآية اللي بعدها، ولا الذين يسارع الله سبحانه بحمد لهم في الخيرات. إنما عمر أبدا فتوح الدنيا ما كانت عنوان محبة من الله، مرها ما كانت عنوان محبة من الله، بالعكس أصلا هي يعني بتقض مضاجع الصالحين وتقلقهم، لأن كما قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إيه؟ زهرة الحياة. فهي أصلا حاجة مش دايم، يعني أصلا ده مشكلتها مش حاجة بقى هتقعد معاك وأصلا عشان تحافظ عليها. يعني مثلا في الفترة اللي فاتت مثلا في مصر سنة كده ولا حاجة كان لما عشت فلوس تعبين، دولار عمال يطلع وينزل ويروح ويجي ومش عارف ايه، ويروح بقى يشتري دولار بسرعة لما يوصل 65 جنيه لقى الدولار نزل 50 جنيه تاني يوم، يروح يشتري ذهب يلاقي الذهب اللي عنده قرشين تعبين اصلا، يعني فهم اصلا. فهي زهرة يعني لا يدوم ايه، لا تدوم متعة الانسان بها اصلا، بس يا ريتها بس زهرة وخلاص، لنفتنهم فيها. ورزق ربك خير وابقى، خير الانسان وابقى له رزقه من الطاعة والخير، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. دايما كنت بقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش متقالة لواحد مقطع السجادة، متقالة للقارون. فلا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من العبادة فيها، من الطاعة فيها على الراجح. لما تنسى نصيبك من الدنيا يعني بقى خد لك بقى من الدنيا وعيش لك بالدنيا واستمتع بالدنيا شوية، ده ما يستقيم أصلا، يقال لقارون ما هو أصلا غرقان في الدنيا. فالشاهد أصلا الدنيا دي مشكلتها، المشكلة أنها زهرة، يعني هي ما تدوم أصلا وما تدوم على حالها بطبيعتها أصلا، يعني يقبل الله إذا رفع شيئا من الدنيا إلا أن يضعه. ولذلك هتلاقي حتى ناس البيزنس من لا يكاد الواحد فيهم يستقر على حال، يعني الأمور ما تستقر. طيب والمشكلة بقى الأخطر اللي وراه لنفتنهم فيه، يعني نوع من الاختبار هو من أصعب الاختبارات، هو إن هو لأن فيه البلاء، فيه الاختبار، فيه الامتحان، فيه الفتنة، كل دي ألفاظ في عائلة واحدة. يعني أشدهم على الإطلاق الفتنة، يعني أصعب اختبار فيهم، يعني الفتنة امتحان، اختبار، الابتلاء اختبار وامتحان، شدوهم على الإطلاق وأخطرهم على الإنسان الفتنة. ما ربنا عبر عن اختبار بأنه فتنة، فربنا بينبهك في ثناياه أن ده إيه؟ ده اختبار صعب. لأن الفتنة هي اختبار ضبابي، الضبابية فيه عالية جدا. اللي بيخلي الضبابية عالية؟ أيوة، إن هو المشكلة إن هو مرتبط بالهواء، فالأهواء بتشوش على الآراء، العاطفة بتشوش على العقل. فالإنسان مش مشكلة الاختبار إن هو قوي ولا ضعيف، الاختبار ممكنش قوي، بس مشكلته في إنه إيه؟ أنت هو مرتبط عندك بالهواء، مرتبط حاجة بحاجة تحديدا بحاجة مزينة ليك. فذلك تجد الفتنة بيوصف بها الحاجات اللي وصف بأنها زينة، زينة للناس. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة ليه؟ لأن زينة للناس حب الشهوات والنساء والبنين والقناطير المقنطرة. فهي حاجة أنت إنما رأينا تكرارا إن هو حاجة جذابة وأنت عندك انجذاب ليه، في انجذاب لجذاب، هي حاجة مزينة وأنت مزين في قلبك حبها، فلما تختبر فيها تبقى فتنة. لأن أنت الاختبار ده ما هتفكرش بعقلك، عقلك ما يسافكش، إن العقل مش هيحضر، لا يحضر مين؟ الهوى مش الهدى. فإن لم يكن عند العبد قوة علمية كافية وقوة عزمية كافية يسقط فورا. تقوى علمية ليه؟ عشان يبدد الشبهات، عشان ما تشتبهش على الامور. ما اقولكش نعمل المال الصالح للرجل الصالح، هو فين الرجل الصالح ده؟ ده الرجل يبقى بتاع مصالح، فما تشتبهش على الامور، فيقدر يميز لما تبقى جايه الدنيا من بعيد، ياخد باله من فتح الخير والبركه، ياخد باله من فتح الايه؟ استدراج. هيقول لا لا ده فتح استدراج ده، يبقى عنده قدره جيده على تقييم الحال وتقييم المآل، يقيم الحال كده، لا ده جاي لي على حال اصلا انا غافل وبعيد ومقصر مع ربنا، ده هيزودها اكتر. وبعدين تمام لما جالي اصلا شغلني اكتر، ده فتنه، ده فتح استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به ايه؟ فتحنا عليهم ايه؟ ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بموت واخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اذا رايت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم ان ذلك منه استدراج. ثم تلا هذه الايه، فيبقى عنده قوة علمية وقوة فهمية يقدر يبدد بها الايه؟ الضبابات دي. اخباله كده الله لا ثانية، لا ده مش فتح خير وبركة ورزق، فتح استدراج. ويكون عنده قوة عزمية تخليه لما يدرك ان ده فتح استدراج يعمل ايه؟ يقول لي هاربا عادي اتركه، محتاج لو ما عندوش القوتين دول ما عرفش يعمل حاجة. عشان كده لا يصمد في الفتن للي عنده قوة علمية وقوة عملية، أو عنده قوة فهمية وقوة عزمية. اللي ما عندوش دول هيرسب في الاختبار ده على طول. عشان كده افهموا أي اختبار متعلق بالمزينات اللي هي الشهوات هيبقى من نوع الفتن. وربنا يبقى بينبهك فيه لما يقولك إنه فتنة، يبقى بينبهك ليه؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني فتنة يعني اختبار، بس مش اي اختبار، اختبار ماله خطير، هو اخطر اختبار على الاطلاق، مش صعب، مش صعب، واختبار سهل، بس اختبار ايه؟ خطير. ايه مكمن خطورته؟ ان انت فيه مش انت، انت فيه ما هتبقاش بتتعامل معاه بعقلك، تتعامل بعاطفتك، مش تتعامل بهداك، تتعامل بهواك. عشان كده في اللحظه دي انت تبقى تشوف هواك فين وتخالفه وتشوف عاطفتك فين تمشي عكسها. ما كل البلاوي الزرقاء اللي بتحصل في أموالنا وأولادنا سببها كده، كلها كل البلاوي الزرقاء سببها كده. إنسان عادي بطبيعة، النبي قال إن هذا المال حلوة خضرة، وبطبيعة المال هو إيه؟ نفس تحبه تميل إليه، وأصلا يعني بيقول العرب سموه مال عشان النفس بتميل إليه ويميل بالنفس، تميل به النفوس. خلاص الفلوس ياما بتغير النفوس. فهو المال بطبيعته كده. ففضلا بقى عن فكرة فدايما قلت الحاجة تبقى خطر قوي لما يتعانق فيها الاشتهاء مع الإلهاء. فهو بقى هو بطبيعته كمان ملهي، مش اللي هو بيجي الإنسان بإيه، مش حاجة اسمها حد بيخلف عيل وبيعمل إيه وبيخرج من رأسه. انت خلفت عيل بقى حاضر في رأسه، الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة، انت خلفته حضر في راسك خلاص. فكده كده يلهيك، مش حاجة اسمها حد بقى عنده فلوس وايه ومش عارف عنده فلوس، واحد جاله مثلا 100,000 جنيه، حد يقول له معاك فلوس والله مش عارف مش فاكر معاه ولا مش معاه ابدا، وعارف ان معاه وبيفكر ازاي يحافظ عليها ازاي يستثمرها ازاي. هي بطبيعه الشهوات هي ملهيات اصلا، فلما يتعانق الاشتهاء مع الالتهاء تبقى مصيبه كبيره على الانسان اصلا. لو قلنا على طول المعادله بتقول الهاء زائد اشتهاء يبقى انساء، يبقى اضعاف لقوى الايه؟ الاتقاء. خلاص الانسان ده قوى العزم والاتقاء عنده تضعف، فنسي ولم نجد له ايه؟ عزم. فهو لان الشيطان فضل يعزف على وتر الايه؟ الاشتهاء، الا ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، فاله قلبه عن ايه؟ عن نهي ربه، الهاه عن النهي، فوقع فكان ما كان. تمام. فهو ده اصلا مش انا عايز اقول اخطر حاجه على البني ادم على وجه الاطلاق هو المساله دي، ومعظم المشاكل بتجيله من الحته دي. عشان كده ده أول حاجة نبه عليها وأكتر حاجة نبه عليها، وتقال له إن ده الذنب الأول اللي هيفضل يتكرر، اللي كلنا بنتورط فيه، كلنا بنتورط فيه. فالفتنة من ألفاظ الاختبار، لكن هي بيتم تنبيه على إنه اختبار خطير. كنا دائما بنقول إنه هو ابتلاء ضبابي، فرصة الرسوب فيه كبيرة لإيه؟ ارتباطه بالهوى، ويقول التعريف ده كده عشان هو مرتبط بالهوى. خلاص. فالمهم الشاهد، فمثلا هذا المال اذا جاء، فيبقى الانسان ايه؟ الانسان عنده هنا عنده ان هو زهره وفتن، ورزق ربك خير وايه؟ وابقى خيري وابقى لي، بس هو مش واخد باله، مش واخد باله ان ربنا اعطاه ما هو ايه؟ خير له مما اخذه منه، مش واخد باله. فده على طول النعمه دي تمشي، ان لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيقرها فيهم ما بذلوها، فان منعوها حولها منهم الى غيره. النعم بطبيعتها زي ما بعض لما يقول وحشيه، ما عامله زي النمر زي الاسد، ما لو ما كنتش انت هتقيده هيعمل ايه؟ هيولي ما يقعدش اصلا. فالإنسان ده ربنا مثلا يرزقه نعمة الإيمان، يرزقه نعمة الصحبة الصالحة، يرزقه النعم دي وما ما يرعهاش، فيحصل لها النعم دي تولي ما تلقاش معه. وقلنا حتى يعني كتير جدا النصوص اللي أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه، ورحمة ربك خير مما يجمعه. فأشياء يعني في هذه الخيرية المطلقة مش حاضرة إلا في إيه؟ إلا في أمور الدنيا والآخرة. أمور الدنيا قلنا ما هياش علامة إيه؟ مش علامة محبة ولا علامة خيرية ولا علامة اصطفاء من الله سبحانه وبحمده. فنشوف هنا نرجع للصحب الكرام، اتخذ منهم اخرجوا من ديارهم وايه واموالهم اتخذ منهم شاء عمرهم اتخذ منهم ديارهم. يعني لك ان تتخيل مثال بسيط بس كده. سيدنا صهيب كان هو عنده مصنع سلاح بس وكان ثري جدا جدا. طبعا هم بطبيعتهم كبيئة فيها الأمر ده فبيحتاجوه خلاص. وبقى هو سنين طويلة بيحوش وتمام وزي الفل. ولما كان طبعا بينهم بما انه يعني عنده هذا المال فلما كان ما بينهم. فلما خرج قالوا لا انت يعني هم رضوا منه على خطورة ان هم يسيبوه. بس رضوا منه انه يسيب لهم فلوسه لانها كتيرة قوي. يعني هم في العادة مش ايه يعني هم نفس الناس اللي بيرصدوا اموال عشان يجيبوا الصحابة يمنعهم من الهجرة. هم نفس الناس اللي رضوا منه انه ايه يسيب الفلوس دي لانها كتيرة قوي يعني مغرية جدا. يعني الفلوس اللي سابوها هو احنا عندنا كام صحابي هجر؟ تلتمائة بضعة عشر على اقصى تقديرات يعني 300 بضعة عشر. وتخيل ان اللي فاتوه الصحابة ده قريش جمعته وعملت بيه قافلة كاملة راحت بلاد الشام. قافلة تجارية كاملة. ما هي دي اللي القافلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما خرج في بدر عشان يستردها. فهو معانا في اغاظة المسلمين جمعوا الاموال دي وطلعوا بها ايه قافلة لبلاد الشام. مش حتى من اول قافلة لبلاد الشام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج واصحابه يخرجوا عشان يعملوا ايه عشان يستردوا لانهم عليهم ان هم عملوا كده. فيقصد تتخيل الاموال اللي خرج منها مين الصحابة. يعني ما خرجوش من 2 جنيه ونص و5 جنيه و7 جنيه وربع يعني فاهم. الصحابة خرجوا مبالغ ضخمة وخرجوا من دور برضو لان الصحابة كتير منهم وجهاء اصلا كتير منهم وجهاء. سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن كلهم سيدنا ابو بكر ناس كانوا برضو وجهاء كانوا بيزنس من يعني ناس هم رجال اعمال في مدينة تجارية. فما كانوش يعني الصحابة ما كانوش فقراء فكانوا أغنياء ووجهاء. فخرجوا من ده الذين خرجوا من أخرجوا مش مزاجهم طبعا من ديارهم وإيه وأمواله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ما عنده ما يهمش إيه اللي سابه أصلا. المعنى اللي هو بتاع في الله عوض من كل أحد مش مشكلة يعني ما عادي طالما إنسان هو طالما ربح الله مش مشكلة. ولذلك حتى سيدنا صهيب لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم له ربح البيع أبا يحيى. بل أنزل الله في القرآن ومن الناس من يشري نفسه يشري أن يبيع خلاص من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هو ده إنسان هو يعني عقد هذه الصفقة ما خسرش حاجة. طيب سؤال بقى الصحابة ايه اللي كسبوه في انا بقول الكلام ده بس عشان تتصوروا المساله. ايه اللي كسبوه في الحديبيه في الفلوس رجعت الدور رجعت المكانه والوجهه رجعت؟ لا على مستوى اللي هم خسروه هم ما ايه ما استردوش منه اي حاجه استردوش منه اي حاجة. وده اللي كنت بقوله دايما ان بعض الناس لما يخسروا المكان يبقوا مهووسين باسترداد المكان مش استرداد المكانة مش استرداد الرضوان. واحد خسر مكان في موقع ايا كان موقع خسر شيء يبقى مهووس باسترداد الايه المكان باسترداد هذا الشيء اللي مش استرداد المكانة عند ربنا مش استرداد الرضوان عند ربنا. لذلك شفنا سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم لما هتولي كده سيدنا آدم في مرة بيدعو ان يرجع الجنة تاني. قال خلاص يعني ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين ورجعنا الجنة تاني. قال كده خالص. ودي بقى ما بقتش اللي همه دلوقتي مش اللي همه المكان، هو اللي همه المكان، اللي همه الغفران والرضوان، همه ان انت تغفر لي وترضى عني، مش مهم بقى يعني. ولذلك ان صح النص، بس ابن القيم يعني بيقول ان ده كلام عليه بهاء النبوه، وبهاء كلام النبوه يعني، عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف الدنيا خبطت كده يعني. فالنبي ايه اللي داخل قلبه؟ اللي داخل قلبه ايه؟ ان يكون في غضب، في سخط. قل ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. مهم ما فيش غضب، ما فيش مشكله، طالما ما فيش غضب عذابي فيك عذاب، وبعدي فيك طرب، وانت عندي كروحي بل انت منها احد. سلوم ما يكونش في غضب، فيش غضب خلاص، هي دي اللقطة. فدايما أولياء الله الصالحين مبقوش مهووسين باسترداد الايه؟ المكان، ولا استرداد إنسان. لاحظ، استرد الإنسان اللي خسرته، استرد المكان اللي خسرته، مش مهووسين بده خالص، بيبقوا كل همهم الايه؟ الغفران، استرداد المكان، الغفران والرضوان، أن يغفر ويرضى، يغفر ويرضى. والله بقى هو سبحانه وبحمده يرى أن يرد لي الإيه؟ المكان خير، يرى يرد لي مكان غيره خير، يرد لي الإنسان خير، ما يرد ليش حاجة خالص، أنا كافيني ده. ناس فهمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ناس فهمة معنى ورضوان من الله أكبر، السهم كده. انما انتوا الواحد يعني، وانا اقول لكم يعني، يخسر له مثلا 50 جنيه في سبيل الله، يبقى ايه؟ تحصل مشكله مثلا، تحصل له مشكله عائليه، تحصل له مشكله مش عارف ايا كان يعني في شغله، بسبب طاعه ربنا ولا مرضات ربنا، يبقى عمال يقول فين يا رب بقى، وفين بقى تعوضني، وفين ما وفين وفين وفين وفين. لما دول الناس شوف هم ضحوا بكل حاجه وما كانش غيرهم حاجه. ولذلك الصحابه اليوم اللي سمعوا فيه لقد رضي الله عن المؤمنين، هم حسوا ان هم مش ايه؟ خلاص مش عايزين حاجه تانيه من الدنيا كده. اصل مش عايز حاجه تانيه من الدنيا. لان قلت الكلام، قلت كلام امبارح القصه دي، الناس دي ما ايه؟ الموضوع ده ما كانش وليد اللحظه. ما جاتش كده حاجه يعني كده قدرا كده اتصت فيهم اكسيدنتال، لا، احنا بنتكلم على ناس هم في الحقيقه خرجوا من ديارهم او اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا. من الناس اصلا اللحظه اللي اخرجوا فيها الحته دي ايه؟ بين عينيهم، ان هم يفضلوا دائما في كنف الرضوان. مش كده؟ سبحان الله. إيه مثلا لما اخطا بعضهم في حمراء الاسد، في احد عذراء، أخطأ بعضهم ووقع فيما وقع فيه، والموقف اشتد بقى أصعب. الذين قال لهم الناس إن الناس إيه؟ قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهم بسبب إن أصلا هم قبلت قلبهم رضوان ربهم، فإيه؟ مش شغلين بالهم بأي حال، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف بقى ربنا يقول إيه؟ يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ها، لم يمسسهم سوء. اللي جايه بقى المهمه، ها، واتبعوا رضوان الله، اتبعوا رضوان الله. ان دول يعني ايه؟ هم كل اللي شاغلهم اللي حصل ده لعلنا بيه اسخطنا ربنا. فاحنا لازم نستعيد رضوان ربنا ايا كان الثمن، ايا كان الثمن. ازيك والله الذي لا اله الا هو، انا ما اتصور ابدا يعني ايه مسلم يبقى الشغل باله وربنا راضي ولا مش راضي. والله بجد، والله ما متخيله، ولا متخيل برضو يعني ايه مسلم يكون عارف ان هو هذا هو الان في سخط الله ولا يبالي. عارف ان ربنا يغضبه كده ولا يبالي، عارف ان ربنا يرضى كده ولا يبالي. ويجي بقى العبد ده ايه؟ ايه ايه يزعم انه محب صادق، بل في رايه والاكثر اجراما، يعمل ايه بقى؟ يعاتب ربه، ليه ما عملتليش وليه ما عملتليش وليه ما اديتنيش وليه ما اديتنيش. طب وانت انت اصلا انت فين، فين انشغالك الدائم بايه؟ برضوان ربك اصلا. شوف ازاي الصحابه كانت المساله دي ايه؟ يعني انا في من الحاجات لو هقول حاجه واحده كانت في قلوب الصحابه طبقا للنص، فهي الحرص الشديد على استرضاء الله، اللي في قلوبهم انهم لا يطيقون الا يرضى الله، لا يطيق. هو يعني قلبه كل شغل ان ربنا يرضى. ولذلك هو لما يحصل اي حاجه، اي مصيبه، اي اشكال، يعمل ايه؟ يريح على طول ربنا. ف المعنى بتاع فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. يعني القلب ده فيه قسوه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انما التانيين اول ما يحصل حاجه روح يعملوا ايه؟ يجروا يتضرعوا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا حصل واحد على طول. يدخل النبي يقول للصحابه يلا شوف. يلا قوم حتى اثني على ربي. يلا قوم قوم. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما اضللت ولا مضل لما هديت ولا منع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما بعثت ولا بعد لما قربت. اللهم استر علينا ببركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم سلك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم انا عائذون بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزنه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وبعدين بقى اللهم قاتل الكفرة الذين يسوؤون الحسد. مش انت كل اللي شغلك ايه؟ منه لله اللي عمل فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. في تسلط عليك ليه؟ تسلط عليك ليه؟ لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ده قانون ما بيتسلطش عليك، انما هو ابن القيم كان يقول لا تحسب ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض. ما نستاهلش الحفظ. ما تسلطش عليك، مفيش حاجه اسمها تسلط عليك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ولا ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم مشركون. إن عبادي، هو قالها كده، إن عبادي، ربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم إيه إلا من اتبعك ها من الغاوي. لما يتسلطش القانون ما يتسلطش. طالما حصل، طالما تسلط يبقى إحنا عندنا مشكلة. أنت أثرت، أنت في أزمة، ما في إشكال، ما بتبقى همك. لما همك تروح إيه؟ شوف فين المشكلة، تروح على طول تحل المشكلة. فعلى طول بتحصل، هم أولياء الله كده، بتحصل حاجة رب إني ظلمت نفسي فاغفر. ما يجيش بقى يقول يا رب مش، طب أنا عملت إيه بقى؟ ده أنا راجل مظلوم بنصره وكسته مش قاصد فمات، يعني أنا مش، لا رب إني ظلمت نفسي فاغفر. يجيش بقى يقول يا رب أنا يعني خليني غلطت، خليني أخطأت، خليني تسرعت، بس مش بقى لدرجة ان انا اترمي ببطن حوت. يعني شوف اللي هو بعضنا مثلا يبقى يستاهل كسر رقبته، ولو اتكسر له ألم يبقى ايه؟ يبقى خرب الدنيا. والله كسر الواحد فينا يبقى يستاهل كسر رقبته، مش كسر ألمه، كسر رقبته يبقى خرب الدنيا. ودول شوف مقدار ولايتهم. ولما الله سبحانه وبحمده يبتليهم شيء يختبرهم بشيء، يجوا رايحين على فين؟ يراعي نفسه على طول، ما يفكرش يا رب انت عملت ولا اشمعنى انا ولا مش عارف ايه اطلاقا. قلت مرارا وتكرارا ان المؤمن دايما عنده ربه في قلبه زي ربه في الكون. الرب عنده فوق العرش وهو بقى والناس هنا في الفرش، انما الرب فوق العرش. ما انا افكر انا مشكلتي ايه، انا فيا ايه. فلا طول يروح يقول رب اني ظلمت نفسي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، على انك تقول يعني مش. وده الدرس اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما في نزلت خواتيم البقرة ودخل في قلوبهم اللي دخلوا ده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا في رواية وسلمنا. فذلت بها قلوبه. فشوف انت دي، شوف اولياء، اولياء الله بيبقوا كده، دي راحه على طول على نفسي، انا مش انا في انا فان كان من شيء في تصوري ان فكره ان الصحابه دول او اولياء الله بشكل عام ناس قلوبهم مليانه حرص غير عادي على استرضاء الله، فعلا عندهم رضوان من الله اكبر ان ربنا يرضى، مشغولين جدا جدا باسترضاء الله، زي ما قلت لدرجه ان هو حتى في الوصف الثاني اللي توصفوه بقى في التوبه، والتوبه الناس ده متاخر، بس في التوبه كتير بتلخص لك ايه، بتقول لك اللي هو بتحكي لك على اللي حصل بقى، بتوصف لك المنتج النهائي. فلما ربي سبحانه بحمده ذكر لنا السورتين، سوره المسجد الذي اسس على الايه، على التقوى، ماشي، كبنيان وكانسان، هو كبنيان اسس على التقوى، والانسان اللي فيه اسس على الايه، على التقوى، والمسجد الثاني اللي هو مسجد ايه، ضرار، خلاص مسجد ضرار. ففي البنيان ده ربنا يقول بقى ايه، يقول فمن اسس بنيانه اللي هو بنيان الجدران وبنيان الايه، الانسان، على تقوى من الله ورضوان، خير من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في ايه، في نار جهنم. فعلى طول الخط موصفين باللقطه دي، اللقطه دي خطيره جدا، وهذا اذا حضر في القلب ايه اللي يحصل بقى، ان العبد ده يرضيه مولاه دوم، لان انت هتشوف ان اول ما العبد يرضى الله يرضيه، لدرجه ان حتى لما الانسان بيتلفظ بيها، عندنا رضيت بالله رب وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، النبي يقول الا كان حقا على الله ان يرضيه، الا كان حقا على الله ان يرضيه، في رواية الا ادخله الله الجنه، من يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه على طول، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فالعبد إذا أرضى مولاه أرضاه، خلاص خلص، فهو هي دي اللقطة اللي هو ولا سوف يعطيك ربك فترضى، مش هيعطيك، يعطيك عطاء يرضيك. فربك سبحانه بحمده يقذف في قلبك البصيرة فتبصر الأمور على حقيقتها، فتدرك إيه الخير ليك، ويعطيك اللي انت أدركت إنه الخير ليك، فيبقى ما أسعدك به. خد بالك من اللقطة الأولى دي، إن انت من لازم الأول إن قلبك يقع فيه الايه، ادراك ان ده الخير ليك، فيقذف الله سبحانه بحمده في القلب ان ده الخير ليك، وبعدين يعطيك، يعطيك عطاء يرضيك. فهنا تبص تلاقي الصحابه في فتح الحديبيه اللي خدوه كلها حاجات مالهاش دعوه بالحاجات الماديه خالص، المفروض ان هم خسروها يعني. وكمان تشوف ان اللي خدوه وعود، ان برضه هو ما خدش حاجه، مش ماسك حاجه في ايده دلوقتي، هم راجعين من الحديبيه، لدرجه لما نزلت سوره الفتح فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب سيدنا عمر فقراها عليه، تكسو احنا نقول كده، قرا السوره دي على سيدنا عمر. سيدنا عمر طبعا هو كان بطل المشهد بقى بتاع الحديبيه كله، فقال أوفتح هو يا رسول الله؟ قال ايه والله انه لفتح. والراجح ان الفتح هنا انا فتحنا لك فتحا مبينا، وفتح الايه؟ الحديبيه. فتشوف الفتح ايه، الفتح إيه، ما الذي فتح على الصحابه به؟ ما الذي اخذه الصحابه؟ النبي كان ليه فتوح، ليه فتوح انعم الله عليه بها سبحانه بحمده، وفي فتوح فتح الله بها على الصحابه الكرام. احنا هنا شغلنا الصحابه طبعا، اقصد في المشهد ده. فتشوف الفتوح لما تبص عليها كده هي مش فتوح عمران خالص، يعني كلها هي فتوح إيمان، فتوح إيمان، فتوح غفران، فتوح إحسان. هي مش الفتوح خالص بتاعت العمران بتاعت الدنيا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا. ده كده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيم. الناس اللي مش هتفهم، اللي مش هتدرك، ما تاخدش بالها الى اي مدى ايه ده، ايه فوز عظيم. في طائفة بقى، اما طائفة الايه، الطائفة اللي في مواجهة المؤمنين الحريصين على رضوان الله، يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. اهو بقى وكأنك انت فهمت ايه اللي كان في قلوب الصحابة على ما في قلوبهم. الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء. دي بقى محتاجة وقفة عشان نعرف ايه اللي لا ينبغي ان يكون في قلبك. يعني كده مسكنا حاجة اهو، مسكنا حاجة. الظانين بالله ظن السوء، ايه ظن السوء اللي تتوقعه؟ مثلا الظن السوء في اقداره، في تقديره، ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. ماشي، ايه تاني؟ ايوه لسه هي الصوره فيها، لينقلب الرسول من الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم. انت بعد شويه هتلاقي ان ربنا ذكر الكلام ده. اما لو مشينا شويه كده نهنا دي الايه رقم 6، يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائره السوء، يغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصير. طيب، ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما، انا ارسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، ودعينا الله باذنه وسراجا منيرا، شهيدا ومبشرا ونذيرا، عذرا ان تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه إيه؟ أو فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب، شوف بقى هنا شغلتنا أموالنا وأهلنا إيه؟ فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الظن اللي هنا في الأول قال الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وهنا قاله يعني قال بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظنهم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني هم خارجين، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الصحابة أن هم يخرجوا معه كانوا خارجين عمرة، فرغم أن هم خارجين عمرة استغرب برضو تميه عمرة وبتاع ويخرجوا كده، ليه ما خرجوش معهم منافقين؟ ليه ما خرجوش معهم الأعراب؟ لأن ده مظنة المغرم، هم بيخرجوا في المغنم. ولذلك من علامات الناس كنت في حاجة بسميها الإسلام الأعرابي أو الإيمان الأعرابي، نسخة إسلام حكلنا عنها ربنا، قصها علينا ربنا، إسلام الأعرابي. إن الأعراب في عندنا في نوعين بالأعراب مذكورين في الوحي، في الأعراب الصالحين المؤمنين تمام، وفي الأعراب الإيه اللي هم نسخ الإسلام بقى اللي هو قالت العرب آمن. ماشي، فهذا الإسلام الأعرابي أو الإيمان الأعرابي فيه ليه شوية كريتيريا كده وشوية مواصفات يعني محتاجة أنها تجمع. فالشاهد الأعراب، فالإسلام الأعرابي مثلا أو إسلام الأعراب هو إسلام مغنم لا مغرب، إسلام معاك في المكسب بس مش معاك في الخسارة، معاك في المكسب الخسارة لأ، اللي هو فكرة ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهو إسلام مغنم مش إسلام إيه؟ مغرم. أنا تمام معاك طالما في فلوس، مفيش فلوس لا أنا آسف، أنا تمام معاك طول ما الدنيا تمام. والله بقى حاسس كده ان انا بس صحتي هتهدد شويه، مجهودي هيتاخد منه، اماني هحس فيه بمشكله، السلام عليكم. هو اللي هو اسلام المغنم مش اسلام الايه؟ المغرم، اي غرامه لا. غنيمه تمام زي الفل. شوف البجاحه بقى ان هم اصلا ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه عشان المغرم. فاهمني؟ هنستفيد ايه؟ هنخرج ما مش لا رايح يقاتل ولا بتاع عشان يبقى فيه غنائم ونكسب، ده احنا هنخرج معاه اصلا هنقعد ايه كده كده، هننفق من اموالنا ونتعب مجهود 500 كيلومتر تتقطع في 10 ايام في الزمن ده، وبعدين كمان هنروح هندخل بقى مكه وبتوع مكه دول ايه، احنا الدنيا بيننا وبينهم مش مستقره، فهنخاطر وممكن يحصل اي مناوشات ولا اي حاجه فيخلصوا عليهم، فاحنا خلينا في الايه؟ احنا في الامان. شوف البجاحة ان هم اصلا ما خرجوش من الاول علشان خاطر ايه؟ خايفين من المغرم، على انه مش مغرم ايه؟ مؤكد او متيقن، ده مغرم مظنون. لان شوف الانسان لما الدنيا تكون، لما ما يكونش صادق مع الله، ما يكونش مخلص مع الله. انا بستغرب جدا بعض الناس الافاضل مثلا، تلاقيه مثلا في اشياء بيتركها لمجرد مغرم مظنون، لمجرد خوف من حاجة ايه؟ مظنونة اصلا، مش بقى أكيدة، مش لا أصل ممكن. شوف البجاحة بقى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، هم طلبوا ان هم ايه؟ احنا بقى عايزين نخرج معاكم للمغنم. هتبص على المشهد تلاقي اصلا الخروج لخيبر المفروض انه اشد لا اصعب، خيبر دول اسرائيل هذا الزمان، احنا بنشرح الكلام ده في السيرة البنائية دلوقتي، ضروري تسمعوها في السيرة البنائية، تمام؟ فخيبر دول هم اسرائيل ذاك الزمان، مكان محصن في الجزيره العربيه، اقتصاديا قوي جدا جدا، خلاص عندهم علاقات دوليه قويه جدا مع فارس والروم، يعني امريكا وروسيا، خلاص عندهم علاقات كبيره جدا مع دول، وعندهم تقريبا مطبع معهم كل الناس اللي حواليهم غصب عن بوزهم، وصل من التطبيع ان الانصار كانوا بيروحوا يدوا اولادهم لليهود يتربوا عندهم، تمام؟ يعني مطبعين مع كل الايه؟ مع كل الناس اللي حواليهم في الجزيره العربيه. ففكره ان وعندهم بقى اسلحه متطوره جدا، المدينه محصنه تحصين ايه؟ قبه حديديه ورا قبه حديديه ورا قبه حديديه، فاهمني؟ الحصون بتاعتهم اصلا حصون كانت في هذا الزمان ده احصن مكان على وجه الارض. في الزمن ده حصانين كويس جدا جدا جدا. فدول اسرائيل ذاك الزمان، فطبعا المفروض الاعراب ما ايه؟ ما يخرجوش. ده موضوع يخوف يعني. بس هم عارفين ان النبي دايما في الكفه الكسبان. اهو المنافقين اصلا هم المنافقين، هو بدا النفاق ازاي؟ بدا ان هو المفترض المنافقين نفسهم كانوا بيجاهروا بيجاهروا بيجاهروا قبل بدر، بيجاهروا بكفرهم. عادي جدا، ويؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فاتصدموا لما لقوا الصحابه طالعين 311 نفر ومش الا فارس واحد، وعملوا ايه؟ وعلموا على قريش، يعني حرفيا كده باللغه المعاصره، يعني اللي هو هزموهم هزيمه نكراء. مفيش بيت في مكه ما كانش فيه حد حصل له حاجه، يا واحد اتاثر يا واحد قتل، صناديد كاملين اتقتلوا، ما تسيبش بيت ما ايه؟ ما. فانت متخيل موزمبيق رايحه تحارب امريكا وعملت فيها ايه؟ وقتلت مثلا كل الموضوع، يعني ايه؟ موضوع مش هين، موضوع يعني، وذلك ربنا سماه يوم الفرقان. اللي البدر دي كانت علامه فارقه في تاريخ الانسانيه بشكل عام. فعبد الله بن ابي بن سلول اول ما شاف المشهد ده قال للجماعه اللي معاه ان هذا امر قد توجه، الجماعه دول الترند، دول اللي جايين. اركب يا باشا الموجه، دول اللي جايين دول. ما فمن هنا بدا النفاق في الايه، في المدينه. فطبعا الاعراب بقى كان منهم منافقين، منهم مسلمين لم يحسن اسلامهم بعد، دول كده دايما في كفه واحده، فيهم بقى طبعا مؤمنين الايه اللي حسن ايمانهم يعني. فالمفروض ان الخروج لايه لخيبر المفروض ايه يخوف اكتر. بس هم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشتغلش في الخسران، عارفين ان هو خرج يبقى هيعمل ايه، يبقى هينتصر. فيها مغنم، فيها مغنم والله. لو خرج قبل الروم شوف فيها مغنم. هم خلاص عارفين المشهد كده، الراجل ده مش هيقوم له حد. فالموضوع بالنسبه لهم هو موضوع ايه، ان هم البني ادم لما ما يكونش عنده هدف، ما يكونش عنده نيه، ينتمي لفئه المرتزقه. عامل زي الناس المرتزقه كده بالضبط، ما يكونش عنده هدف، ما عندوش نيه، ما يكونش بني ادم، يبقى زي المرتزقه، مع كسبانه طالع مع الطالع، نازل مع الناس خلاص. فهم العرب بالنسبه لهم كانوا بينفحوا عشان يخرجوا ايه لخيبر، انك تحسب الورقه والقلم تقول ايه، ما يخرجوش لخيبر. ايه اللي خرجهم لخيبر؟ ده الموضوع في خيبر ايه صعب جدا شبه مستحيل. واصلا فكره ان الصحابه يروحوا اصلا، يعني ان اصلا النبي ياخد قرار انه يفتح خيبر، القرار ده اصلا قرار مستغرب جدا. يعني النبي اخر القرار ده كتير جدا. هو هم اصلا احنا فتح خيبر في 7 هجري، تمام؟ اصلا مين اللي قلب الاحزاب في في في في, في 5 هجريه؟ ده يهود خيبر كان الممول الرئيسي، الممول الرئيسي لهجوم الاحزاب على المدينه اصلا، الممول الرئيسي ماليا اقتصاديا، والمسعر الرئيسي دبلوماسيا. هم راحوا اغروا قريش وقعدوا يغروا الاعراب ومش عارف ايه، ويدوهم من امواله، ونجحوا انهم يحشدوا حشد لاول مره كان يحشد في تاريخ الجزيره العربيه، 10,000 شخص. ما شهدتش الجزيره العربيه 10,000، هم كلهم اخرهم مثلا 200 300 نفر، روحوا اتخانقوا مع قبيله ثانيه ياخدوا المعيز اللي عندهم ويمشوا. فكره بقى يعني فكره 10,000 وجيش كده بقى وليه قياده وفي الويه، والقصه دي العرب ما كانتش ايه مش معتاده. يعني شوف مين اللي ممول الليله دي. فهو خيبر، هو ساعتها خيبر كانوا عاملين الحرب بالوكاله دي. فالمهم ان هم خطر، والنبي عارف ان هم مكمن الايه الخطر. بس قرار ان انت تروح يعني تغزو خيبر، ده قرار ايه كبير، صعب جدا، قرار مش سهل اصلا. هو مخاطره كبيره، مخاطره كبيره في يعني، لانه هو يا اما هيبقى حاجه هتفرق جامد جدا. ولذلك مثلا الجزيره العربيه بعد فتح خيبر حاجه، قبل فتح خيبر حاجه تانية. الصحابه حتى اقتصاديا، ستنا عائشه بتقول ما كنا نشبع من خبز الشعير حتى فتحت خيبر اصلا. يعني حتى اقتصاديا اصلا اللي حصل من الرخاء الاقتصادي في المدينه بعد فتح خيبر خلاص خلى الصحابه عايشين في كنفه لغايه ما ماتوا خلاص. خلاص كده خلص القصه دي. المهم هو مكان السلاح اللي غنموه الصحابه ده قضاهم في كل المعارك اللي عارك فيها بعد كده. يعني هو مكان رهيب في كمكان مثلا، كقوه اقتصاديه زراعيه قوي جدا. سلاحه مش عارف بقى اف 35 واف 36 واف 16 وفاهم، ويعني ويصدروا سلاح للدنيا كلها، وفرحانين بقى بمنظوماتهم اللي مش عارف ايه. فمكان يعني بطبيعه الحال ما كانش قرار سهل. انا بس عايزك تتخيل ان مع صعوبه القرار ده العرب بيعملوا ايه؟ بيجادلوا ان احنا عايزين نخرج. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. دون ان يبدلوا كلام الله، ايه كلام الله؟ ما حدش هيخرج لخيبر الا اللي كان في بيعه رضوان. لذلك ده اللي كنت بقوله، ان احيانا انسان يتاخر عن مشهد يفضل متاخر طول عمره. بس متخلف. اه والله يفضل متاخر طول عمره. ما قلتها مرارا وتكرارا، ما تزهدش في مشهد خير. ما تعرفش. الصحابه اللي كانوا خارجين لبدر هم مش خارجين علشان يستردوا، مش خارجين لبدر ولا قتال خالص، بس ما تأخروش. ولدرجة ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم، طب في صحابة، طب معلش هروح اطلع بس اجيب هنا اهو 2 كيلو كده هجيب لا اللي صح حاضر بس اللي هو الستاند باي، اللي هو الشخص اللي مستعد لأبعد حد على طول الوقت جاهز، هو شنطته على كتفه، واي ما ربنا يطلبني في حاجه ما اتاخرش. مش ربنا حي على الصلاح حي على الفلاح، معلش هنام شويه هتفرج على الماتش هبص على البتاع بتاع الواتساب عالم، يعني مش تقوليش بقى الاستنى انصر بال ولا تقول انت بني ادم يعني انتظر ويجي عاتب على ربنا بعد كده. ده بني ادم ايه؟ هو شنطته على كتفه، سلاحه في جيبه، حاضر مستعد لابعد حد طول الوقت، طول الوقت ستاند باي في اي دقيقه في اي ثانيه جاهز. مش هروح البيت اجهز، جاهز دلوقتي اهو، يلا بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله. فاللي ده هو اللي خرج في بدر، هو اللي اتحط في 310 اتقال عنهم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلت خلاص، بقى في افضل 310 بني ادم بعد الانبياء، ارتقاء ما بعده ارتقاء بالنسبه للانسان. ايه سره؟ بني ادم ايه؟ حاضر. مش لسه بقى فكر اروح اصلي ولا ما اصليش، احضر الدرس ولا ما احضرش، اقعد ولا امشي، فاهم انت؟ مش ده هو واحد حاضر طول الوقت. اللي ما كانش حاضر فاته بدر حاول بقى اقعد فاته بدر خلاص. فسبحان الله الناس اللي رايحه الحديبيه مش رايحين الحديبيه ايه؟ رايحين مع النبي عمره بس طلبني خلاص. لا ارغب بنفسي عن نفسي، لا ارغب بنفسي عن نفسي، لا اتخلف عنه في اي حاجه. وانا طلت ابقى في حضره محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما طلتش انا، وطلبني ما هتاخرش خرج. فابى الله الا انهم يبقوا ايه؟ افضل 1500 بني ادم بعد الانبياء. ده كده ده المشهد ده، بس لسه ورا المشهد ده بقى حاجات. ورا المشهد ده ده واحد من الحاجات اللي ورا المشهد ده، محدش طالع خيبر الا الايه؟ وبعدين بقى شوف على صعوبه المشهد، بس هم طالعين اولا طالعين بقى كده ايه؟ بعد ما هم ارتقوا الارتقاء الكبير ده، فمعنوياتهم في السماء، وطالعين موعودين مش بالنصر، موعودين بغنائم خيبر. وعدكم الله مغانم ايه؟ كثيرا تاخذونها. طالعين موعودين، شوف مشهد، هي لحظه بس لحظه صدق فعلا ما في قلوبه، عشان تعرف ايه اللي لازم يكون في قلبك عشان يؤتيك الله خيرا مما اخذ منك. لحظه صدق هي دقائق معدوده كده. خلص قصه سيدنا عثمان جه، تمام، خلصنا لحظه صدق. بس اللحظه دي فيها الانسان مستعد لابعد حد، لا يبخل على الله بشيء، لا يبخل على رضوان الله بحاجه. رب ترضى وليكن الثمن ما يكون، مش يروح يسيب نفسه الشبهات ويبقى عارف ان ده ربما يسخط الله ويقول اديها. لا، انا ان ربنا يكون راضي ده اهم حاجه عندي، اخسر ما اخسره بس ما اخسرش رضوانه. الصدق في طلب دي انا في رايي ده كان ابرز ما في قلوبه، الصدق في طلب رضوان الله سبحانه وبحمده، وهذا الاستعداد لابعد حد. ومش خارجين، مش دماغهم مش خارجين، احنا رايحين. فيقبل الله الا ان هم يكتبوا هكذا ويجي من وراها بقى. والتانيين سيقول، شوف ربنا سماهم ايه؟ المخلفون، لازقه في طول العمر. سيقول المخلفون اذا انطلقتم، ولسه بقى اتحط في اختبار جديد. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، ماشي زي ما قلت لك بقى، لان هو اسلامه اسلام الايه؟ المغانم، مش اسلام المغارم، اسلام المغنم مش المغرم، التدين بتاع المغنم. الدين حلو تمام زي الفل، حلو الدين ده بقى هو اللي جاي والترند حلو، لا الدين ده بقى بيجيب لي وجع دماغ عادي، احلق واعمل وادي ومش عارف ايه وصيع كمان، ده فاهم؟ انا اسلام بالعكس. في ناس مثلا اتجاهات فكريه كده منحرفه، خلينا في الاتجاه ده، الجماعه دول ماشيين حلو دلوقتي، هات لك سبحه ولفاحه ولل رقبتك واعمل مش عارف ايه. هو عايز الايه؟ عايز اللقطه دي، هذه الحاله دي. اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعك، يريدون ان يبدلوا كلام الله. خلاص كلمه ربنا ظهرت، خلاص يريدون ان يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. ليه مش حابين لنا الخير؟ ليه مش عايزين مش عارف ايه؟ احنا عملنا لكم ايه؟ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. هو بقى حرصك الشديد ده، استمواتك ده عشان المغنم ده، لو انت تفقه اللي فاتك الاعظم منه بكتير. ما هو مش زعلان على اللي فاته، فاهم انت؟ اللي هو حد مثلا ايه، والله ده كان خير، ما والخير ده مثلا الناس بقى كتب لهم فيه الاجر والثواب وكذا، وهو زعلان على ايه؟ على الحته اللي جايه، فما ما ما ما قلتوش اسمي في الحفله، هو ليه ما حدش شكرني، ما ذكرتني، فاهم انت؟ هو عايز اللقطه دي، انها مثلا بقى الاجر والثواب بتاع الناس اللي فاهم اللي عملت الكلام ده، مش شاغل باله بيه، مش في راسه اصلا. فهو مش هم مش زعلانين على اللي فاتهم من رضوان ربنا، ولا زعلانين على فاتهم من الغفران، ولا زعلانين على اللي فاتهم من الاحسان، مش زعلانين على القصه دي خالص. هو اللي زعلان على اللي جاي دي، اللي زعلان على دي اصلا. مش كده ربنا قال بل كانوا، ها لما قلت لك امبارح ان انت محتاج صدق وفقه، الصدق مش كفايه، فقه يخليك تدرك ان عطايا الايمان خير من الدنيا وما فيها، ورزق ربك خير وابقى. اللي هو اللي قلنا الحديث بتاع امبارح، فلن يغدو احدكم الى المسجد فتعلم ايتين خير له من ايه؟ من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وايه؟ ومن اعدادهن من الابل. ان الايه الواحده خير من الناقه الكوماء والزهراء عظيمة السنام لونها فاتح، اللي هي بي ام دبليو ذاك الزمان، ثمينة دي، انك تتعلمها دي خير لك من الدنيا ما فيها. فشاهد ان هم هنا مش لان هم ما عندهمش الفقه، عشان كده قلت لك ما يكفيش الصدق، يكفي محتاج معاه الايه؟ فقه. فمش بس الصدق في ايه؟ في طلب رضوان ربنا، في صيانة الرضوان اللي انت فزت بيه، لا الفقه في استجلاب الرضوان ده، والفقه في ان انت لما تحس ان في اشكال ازاي تستعيده بسرعه. زي ما قلنا كده، الصحابه في حمراء الاسد حسوا في مشكله، عملوا ايه؟ لا اعمل كذا عشان تستعيده. سيدنا ادم حس ان في مشكله في الرضوان، اعمل كذا عشان ايه؟ تستعيده. فالفقه مش الفقه بس في الصيانه، في صيانه الرضوان اللي ربنا جاد عليك بيه سبحانه وبحمده، صلى الله سبحانه وبحمده ان يجود علينا برضوانه. الفقه في قدرته على استعاده الرضوان ده لما يحصل اي اشكال، ما يحس ان المنسوب فيه مشكله زي يجي راجع بسرعه. بل كانوا لا يفقهون الا قليل. قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا. لو انتوا بقى صادقين في طلب الجهاد في سبيل الله، خلاص في جهاد في سبيل الله جاي، يلا ورونا شطارتكم بقى. انتوا هو القصه عايزين يعني جهاد في سبيل الله، جاي جهاد في سبيل الله. تدعون الى قوم الاولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. فالشاهد هنا، رجع النقطة الأساسية، إيه ظن السوء اللي كان في قلوبهم مما ذكر هنا، اللي هو بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، ما زي ما قلنا فزين له سوء عمله فراه حسنا. قلت لك مش مشكلتك بس لا تبرير التقصير، أنت مشكلتك أن يزين لك تقصير، تبقى شايف ان الدنيا حلوه وجميله وممتاز، ومال يا عم زي الفل اهو، نعمل ايه تاني يا عم الشيخ؟ الدنيا مش عارف ايه، كتر خيرنا اللي احنا كذا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهنا ظن السوء في ان هم لا ينقلب الرسول من لاهليهم ابدا، اللي هو ما اللي قالوا عنه اللي هم قبل كده قالوا في الاحزاب ما وعدنا الله ورسوله الا ايه؟ إلا غرورا. لكن تشوف المؤمنين هذا ما إيه؟ وعدنا الله وصدق الله وما زادهم إلا. عشان كده يقول لك هنا ربنا يقول لك هنا إيه؟ يقول لك هو الذي أنزل السكينة في قلوب الإيه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. كل أزمة تزود إيمانه، كل محنة تزود إيمانه، هتستغرب احنا المفروض انت يعني هينقص ايمانه، هيثبت حتى ايمانه، هيهتز ايمانه شويه، لا يزداد ايمانا مع ايمانه. فهنا اللي كان في قلوبهم، في نص صريح في ان اللي كان في قلوبهم السكينه، اللي كان في قلوبهم ايه؟ السكينه، السكينه اللي كانت في قلوبهم. ايه السكينه اللي في قلوبهم؟ والتانيين كان في قلوبهم ايه؟ ظن السوء. ظن السوء. روح بقى الآية التانية كده ايه؟ لما قال الله سبحانه وبحمده: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ايه بقى الظن اللي ظننتم بربكم أرداكم؟ أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ها ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. من أهم في رأيي، أهم ما ينبغي أن يكون في القلب، العلم السليم المستقيم بالله. أن هذا العلم السليم المستقيم بالله هو اللي بيورث السكينة، هو اللي هم بيقولوا إنا لمدركون، هو بيقول كلا إن معي ربي سيهدي. وهو اللي لما خلاص وصلوا لمرحلة لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ها ما ظنك باثنين الله ثالثهم لا تحزن إن الله معنا. شوف شوف اقرا الايات كده، اقرا الايات اللي بتحكي عن المشهد ده في التوبه: الا تنصروه فايه؟ فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحب ها لا تحزن ان الله معنا كمل ها فانزل الله هي السكينه، هي هي هي السكينه، ان تبقى ازمات وتبقى مش عارف ايه، يبقى الناس في ايه؟ في قلق، وهو يبقى في ايه؟ منين السكينه دي جايه؟ منين جايه السكينه دي؟ جايه من العلم بالله اللي في القلب، العلم السليم المستقيم اللي يخليه لا هو ربنا بيختبرني الان، ربنا بيبتليني الان، والله يبدو ان انا قصرت في حاجه ارجع اتضرع. فعندهم العلم ده، فعندهم بصيره عجيبه. فمع الأزمة، شوف الأزمة، الأزمة بتعمل إيه؟ يحصل له إيه؟ سكين. شوف بقى مثلا المفروض النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر سيدنا عثمان وخد قرار إن إحنا هنعمل إيه؟ هنهجم على قريش في مكة. يعني فكرة أصلا تأخر سيدنا عثمان حاجة إيه؟ تقلق. معنى كده ان هم ارادوا شرا ويدبروا شيئا، وانت جاي لهم خلاص في مكانهم اللي هم متحصنين فيه، اللي عارفين مداخله، وانت جاي بسلاح الراكب، مش معاك، مش مستعد بقى، مش انت مش جايب سلاح، فانت طالع بسلاح الراكب اصلا وداخل على ناس مالهم مدججين بالسلاح. وما تفتكرش يعني ان هم عالم مش محمد رمضان في الافلام، عالم ورق يعني، لا ده ناس فعلا يعني اشاوس، ناس اشاوس. فانت متخيل انت دي ايه؟ دي مهمة انتحارية، وانت كلك شاكب راكب 1500 شخص وداخل عليهم وجاي لكم في مكانكم وهنعمل ايه؟ لحظة الترقب والقلق دي، اللحظه دي، لدرجه ان في الوقت ده هو ما كانش في موجود في ال 1500 الا منافق واحد بس اللي هو صاحب الجمل الاحمر، ماشي، الراجل انه ترمي كان جد ابن قيس. فهذا الرجل صاحب الجمل الاحمر، الجمل بتاعه ايه؟ ضل بقى هو ايه؟ هو ضلله، المهم مش ورا الايه؟ ورا الجمل بتاعه، فما بياش مع الصحابه. شوف يعني ابى الله الا انه ايه؟ حتى ما ياخدش شرف البيعه دي، ما بياش مع الصحابه. فبايع الصحابه، فهو ولذلك الصحابه لما سئلوا على ما بايعتم رسول الله في الحديبيه او يوم الحديبيه، قالوا بايعنا على الموت. احنا مش رايحين نقاتل، احنا رايحين ايه؟ موت، ارواحنا على اكفنا. وما تغلاش على ربنا. دي لما توجدت في قلبهم خلص كل حاجة. الاختبار الأخير دي توجد خلاص. دي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إيه بقى اللي في قلوبهم؟ من الصدق في الحرص على إرضاء الله سبحانه وبحمده أيا كان الثمن، إنه مستعد للوصول للكلام ده لأبعد حد أيا كان الثمن، ولا يبخل على هذا المقصد بشيء أبدا. فعلم ما في قلوبهم، ها أول ما دي ما جات، فأنزل السكينة. خلاص، فأنزل السكينة، القلق اللي مش عارف ولا أي حاجة، مش السكينة بقى، سبحان الملك بقى، أول ما تيجي السكينة يجي التخفيف على طول. أول ما يعني السكينة بتبقى مبشر إن الاختبار خلص، مبشر الاختبار إيه؟ خلص. ما هو أول ما نزلت السكينة دي في قلب سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه؟ مشوا. تمام؟ السكينة أول ما بتنزل الاختبار خلص. فربنا في عالم في قلوبهم فأنزل إيه؟ السكينة عليه. خلاص بقى وخلاص الاختبار خلص، وأثابهم فتحا قريبا. خلاص بقى إحنا كده خلصنا الاختبار. الاختبار انتم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب، إيه الفتح القريب اللي أثابهم إياه؟ خيبر. يا يعني مش بقى مش انتوا بس انتوا مش ايه انتوا راجعين تاني، بس انتوا هترجعوا على ايه؟ على خيبر، تفتحوها تغنموا تروقوا كده الدنيا تزهزه وتحلو، وتيجي ترجعوا تعملوا عمره القضاء وتبقوا بتطوفوا، وقريش كده واقفه هتتجنن مش قادرين يعملوا اي حاجه، اصل انتوا راجعين فاتحين خيبر، راجعين كسرين انف اسرائيل اللي هو قريش عملت تعمل ايه؟ هتجيب ورا بقى، فتيجوا تعملوا عمرة القضاء ايه؟ تعملوها تمام كده وزي الفل، ومش بس كده هترجعوا تاني فاتحين للمكان ده. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. عشان كده الراجح ان الفتح ده فتح ايه؟ فتح خيب، لانه قريب، هو ده اقرب حاجة بالحدث ده. وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اللي انتوا بتحلموا بيه بتتمنوه، اللي انتوا بتطلبوه 17 مرة حد أدنى في اليوم الواحد، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هداكم الصراط المستقيم ولتكون آية للمؤمنين. فين احنا بقى كمؤمنين من الآية دي؟ آية حاضرة في قلوب المؤمنين دايما، آية حاضرة في قلوب المؤمنين دايما، إن مش الإشكال خالص خالص خالص في من يعاديك، ولا الإشكال في من يتربص بيك، الإشكال فيك، إشكال فيك، إشكال في ما في قلوبي، إشكال هنا، إشكال خالص مش في من يعاديك ولا في من يتربص بك. لو علم الله في هذا القلب هذا الحرص الصادق على على على استرضاء الرب سبحانه وبحمده، الاستعداد الغير عالي اللي كنا بقول عليه العلامة الفارقة دايما في ايه؟ في الصحابة اللي بتفرقهم عن غيرهم، فكرة التجرد والتضحية، الهجرة والنصر، فكرة ناس عندهم تجرد غير عادي لله، مفيش حاجة اسمها حد مع ربنا، مفيش حاجة اسمها حد فوق ربنا، وعندهم تضحية غير عادية، ترجمت في هجرة وإيه؟ ونصرة من كله، برزت الهجرة أكتر في المهاجرين والنصرة أكتر في الأنصار، بس في هجرة وفي نصرة، بس مستعدين يهجروا أي حاجة، يتركوا أي حاجة عشان ربنا، مستعدين ينصر ربنا بأي شيء. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هم هم الفقراء المهاجرين، هم مهاجرين أصلا، هذه الهجرة وهذه النصر، تجارب تضحية غير عادية. هؤلاء الناس طبيعي تكون الدنيا كده. آية للمؤمنين، أين المؤمنون من هذه الآية؟ آية للمؤمنين، إن أنت مشكلتك مش خارجية، مشكلتك داخلية، مش مشكلتك خالص خالص خالص في إن أعداءك كثر، في إنهم عملوا، في إنهم ودوا، لو إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هنا لو دي تحلت خلاص خلصت القصة. تخيل في لحظة، احنا بنتكلم من دقائق معدودة، كان الصحابة في أشد درجات الترقب، سيدنا عثمان ما ظهرش مش عارفوا ايه، ودلوقتي وخلاص مستعدين بقى، خلاص مستعدين خلاص. بعدها بلحظات بيظهر سيدنا عثمان وخلاص بتخلص القصة دي، تنتهي وتبدأ ايه، تبدأ بقى الصلح، مفاوضات الصلح، مفاوضات الصلح، تخلص اللحظة دي تماما، الاختبار خلص. ولذلك سبحان الملك اللي اختبار ما بيطولش، اختبار ما كانش طويل، كلا إن معي ربي سيهدي، اختبار قاعد 10 أيام، الاختبار قاعد 10 أيام ولا 10 دقائق. لو نظر أحدهم الاختبار قاعد 10 أيام ولا 10 دقائق. إذ يبايعونك، الاختبار قاعد 10 أيام ولا 10 دقائق. عشان كده ربنا سبحانه بحمده بيقول عنه، يقول إن الذين يبايعونك نزلين مميز فيهم، إنما يبايعون الله. إن الناس دول همهم الله، عندهم محور الحياة الرب هو قبلة القلب. أما الله يعلم في قلبك، يعلم في قلبك إن أنت لا يشغلك إلا ربك، هترضيها يرضيك، هتقدمها يقدمك، هتؤثر على من سواه هيؤثرك على من سواك. إنما ما تبقاش حاطط ربنا في ذيل القائمة، حاشا وكلا سبحانه وبحمده، وتجي تقول مش مقدمني ليه، مش شاغل بالك راضي ولا مش راضي، وتجي تقول ما أرضانيش ليه، قتل الإنسان وما أكفره. أنت بتشغل بالك دي ترضي ربنا ما ترضيش ربنا، بتشغل بالك الأرض ربنا في الـ في الـ في البيعة دي كذا ولا كذا، لا الأربح إيه الأكسب إيه، مش حرام مش حرام التصرف ده، مش حرام، مش الأرض لله، مش حرام. على فكرة إن إحنا عادي يعني نشغل شوية وما يجراش حاجة، يجرى إيه يعني، مش حرام إن إحنا نسيب اللي مش عارف إيه ونعمل إيه، مش حرام. أنت بس أنت اتعاملت معاه بالشكل ده، أنت قلت له إيه؟ معلش أنا مش مستعد أضحي بشوية وقت أقعدهم في الجام، مش مستعد أضحي بشهر رمضان أفرغه لعبادتك وطاعتك أحاول أصلح فيه، أنا مش مستعد. معلش أنت ما حطيتش ربنا أولوية، لا تلومن إلا نفسك، ما تجيش تقول ما استردتش ليه، ما حصلش ليه، لم تؤثر مولاك على هواك. لما الناس دول كان الكلام واضح، موضوع عندهم مش قابل للايه، للنقاش، مفيش اي حاجة تغلى على ربنا، ما يغلاش عليه حاجة، مش حاجة تغلى على ربنا. ودي علامة المحب الصادق على فكرة، اقسم بالله العظيم بنعمل كده، اللي بنحبهم دايما بنشوف ان مفيش حاجة ايه تغلى عليه. مثلا بتحب ابنك اوي اوي اوي اوي، تقول مفيش حاجة تغلى عليه، صح، بنعمل كده. اللي بيحب ربنا على الحقيقة ما عندوش حاجة تغلى على ربنا. طب يعني معلش ده انت بتقولي الحاجة دي ما تغلاش على ابنك ولا على بنتك، ها، وهو اصلا الحاجة دي بتاعتك، انت متصور اصلا ان انت بتبخل على الله باللي هو ادهولك. ولذلك انت في الحقيقة كما وصف الله، فمن بخل فإنما يبخل عليه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أنت بتبخل عن نفسك، لأن ربنا سبحانه بحمده أغنى ما يكون عنك، وأنت حوج ما تكون إليه، لا طاعتك هتنفعه ولا معصيتك تضره. انت ما انتش بتقدمه، مش شاغل بالك يرضى ولا ما يرضاش، مش شاغل بالك يرضى انك تشوف كذا ولا لا، يرضى انك تسمع كذا ولا لا، يرضى انك تعمل كذا في ولادك ولا لا، يرضى ان مراتك مش عارف تعمل كذا ولا لا، يرضى في اللي انت بتعمله معاها ده ولا لا، مش شاغل بالك انت. فطبيعي جدا انت هو مش اولويه. ما تجيش بقى تطالب ان ايه ليه ما يعملش وليه ما يدينيش وليه كذا. انا في تصوري ان ابرز ما كان في قلبي هؤلاء في يعني فيما يبدو لي من السياق فكرة الصدق، الصدق في طلب مرضات الله، في صيانة رضوان ربنا عليهم، في استرضاء الله لو حصل أي إشكال بأي ثمن، بتمام التجرد، تمام التضحية، استعداد غير عادي لأعلى درجة من الهجرة وأعلى درجة من النصر. لما علم الله في هذه القلوب هذا الكلام انزل السكينة عليهم. طب هو أيوة أنت هتقول الكلام ده هيجيلك الاختبارات، والاختبارات دي هتجيلك هتبقى عاملة ازاي؟ تبقى مزلزلة. هيجيلك الاختبار، ما هو مش بالليل لو يعطى الناس ايه بدعواهم هتقول الموضوع بقى سهل والله، كل واحد يقول له بقين ياخد بيهم كتبقى تبقى 10 على 10 تختبر. هيجيك الاختبار، وهيجيك الاختبار من نوع ده كده، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والإيه والضراء وزلزلوا. يجيلك اختبارات مزلزلة، اختبارات مزلزلة تزلزلك كده، تهز كل حاجة، تلخبط كل حاجة، تخليك كل حاجة بتهتز من تعمل إيه؟ يجي الاختبار المزلزل ده تعمل ايه؟ يجي لك اختبار يزلزل حياتك الاقتصادية، يزلزل حياتك الاجتماعية، يزلزل، تعمل ايه لما يجي الاختبار المزلزل ده؟ طبيعي هيجي. وكل ما انت تصدق اكتر كل ما تترقى اكتر لغاية لحظة فعلي ما في قلوبه، فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. من كرمه بقى مش ايه، ما مش هتستنى انت، كان خيبر بعد الحديبيه بقد ايه؟ شهرين بالظبط. على طول رجعوا تمام، جهزوا مش عارف ايه تمام، يلا على خيبر. شهرين خيبر خدت لها قد ايه؟ خدت لها قد ايه كلها؟ اسبوعين ثلاثه كده خلصنا خيبر. ومن هنا تبدأ سلسلة أخرى، يبدأ شأن آخر. عشان كده ربنا في وصفه ليهم بيقول إن الذين يبايعونك، الناس اللي كانوا بيبايعوك دول إنما يبايعون إيه؟ الله. كانوا بيبايعوا ربنا، هم كانوا عارفين كويس جدا إنهم بيتعاملوا مع مين؟ مع ربنا. شوف على على على على جلالة قدر محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمه ونفسه وروحه. بس هم كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم هو إيه؟ هو قنطرة. هم يشغلهم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يشغلهم رب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هي دي برضو الفكرة، إن قلنا قبل كده من أعظم التحديات مش الاهتداء، الاستواء، انك تهتدي، انك تستوي على اللي اهتديت ليه، الاستقامة. كتير ناس تلتزم تمام زي الفل، تبقى حلوة جميلة، يعمل حاجات خير، يبقى زي اللي هو ايه العالم الرمضانيين دول، دينا بتبقى حلوة قوي، بس مش التحدي الاهتداء، التحدي الاستواء، التحدي الاستقامة. نسيني استقيم على كده، اللي هي دي الفكرة، مش الفكرة انك تعاهد ربنا. عادي كلنا بنعاهد، وبتقول كل يوم انت الصبح واخر النهار تقول انا على عهدك ووعدك ايه استطاع، زي الفل يا باشا، معاهد وتمام وزي الفل ومبايع وعشر على عشر. بس هي الفكرة تنكث ولا متنكثش؟ عشان كده ومنهم من عاهد الله لان اتانا، اهو كام عهد بقى انت اخلفته، فعقبهم نفاقا في قلوبهم ليوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. مش الفكرة أنت عهدت ولا ما عهدتش، وعدت ولا ما وعدتش، الفكرة أنت استقمت ولا ما استقمتش، استويت ولا ما استويتش، وده الكلام. برجع كده شوف عهودك، شوف وعودك، شوف كم عهد أو كم وعد تم نكثه، وكم وعد تم إخلافه. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هتوفي. فشوف بقى الآيات تعمل إيه. سبحان الله، القرآن ده عجيب في فكرة المفاتشة. تحس إن أنت كأن في حد بيكلمك، كأن حد بيغص في أعماق أعماقك وإيه، ويستخرج مشكلاتك. فهتقعد تقول ما أنا هعمل إيه بقى السنة، والله العظيم يعني الانشغال، العيال ومش عارف وإيه، وغصبا عن الواحد والله هنعمل إيه، والدنيا تلاهي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا، معلش الحياة صعبة، معلش نعمل إيه، الدنيا والله ما كنتش ناوي، والله لا أنا كنت عازم على إني مش لا والله عارف، لا ده أنا كنت مش قصد والله أبدا، عارف لو عليا ما كنتش فيها. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هم كذابين، لأن هم نفس الناس إن لما بيبقوا صادقين في طلب حاجة لا بيشغلهم أموالهم ولا أهلهم، كذابين. معلش عندي مذاكرة، معلش الدراسة، معلش الشغل. سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا. والله العظيم كنت هوفي بالعهد اللي عهدت عليه السنة اللي فاتت، أقسم بالله. عارف أنا كده لما خدت قرار إن أنا هعمل إيه، والله كنت ناوي أوفي. عشان كده بقول لك ما تستغربش من إيه، فعقبهم نفاقا في قلوبه. إن البني آدم اللي بيعتاد إخلاف وعوده مع ربنا، إخلاف عهوده مع ربنا، يعاقب بأن يلقى النفاق في قلبه، فتبقى عنده هذا السلوك النفاقي. تلاقيه دايما ايه، يقول كلام وجواه حاجه، ان شاء الله معاك وبتاع، رايح الزبون. لانه ادمن اللقطه دي بقى، تفهم ادمنها خلاص، لانه عوقب بهذا النفاق الذي تم القائه في قلب. فعقبهم نفاقا في قلوبهم بما اخلفوا الله ما وعدوه. فتلاقيه بقى كده بقى على طول، فاهم، بقى خلاص ديدنه. ما هو ايه المنافق ثلاث، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور. ما هو الكذب هو عكس الصدق، قلنا الصدق اتساق، الصدق تطابق، ماشي بين الظاهر والسرائر، بين الأقوال والأحوال، فعكسه الكذب، أي ما يحصل اختلاف بين دول يبقى كذب، فيهدي إلى الفجور. وعادي يبقى عنده السلوك النفاقي اللي هو تماما بيريح الزبون. شوف بقى كل واحد فينا كده يرجع كده بذاكرته، شوف كم وعده كم عهد عليه واخلفه. وانت بتتصور ان انت اخلفت العهد بقى فالدنيا ايه، هتطربق على دماغك، لا تطربقش، هتحلو، وهتعرف تعمل مسرحية جديدة، وتعمل تمثيلية جديدة، وتضحك على نفسك تاني، عشان تفضل ايه، تمد في غيك. انت مش عايز. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نسوا ما ذكروا به. متخيل بقى تتقفل في وشك، متخيل بقى يحصل ايه، الدنيا بقى تبقى صعب ابدا. لان الرب عزيز، انت اللي لازم تبقى راغب في مرضاته. ما احنا برضو ايه، احنا متخيلين الرب بس رحيم، الرب بس ودود، الرب بس كريم، الرب برضو عزيز. فانت لما تظهر الزهد في مرضاته يعاقبك سبحانه وبحمده. ده انا كبني ادم او انت كبني ادم لما واحد هيظهر الزهد في ان هو يلتقيك ويجلسك وكلام من ده كله وتستيقن من ذلك. ممكن واحد صاحبك مثلا انت نفسك تقعد معه شويه مش عارف ايه وبتاع وتكلمه مره واثنين وثلاثه، يا اخي والله وحشني نفسي اقعد معاك مش عارف ايه، وتلاقيه هو ايه ممكن يقول لك معلش انا مشغول مش عارف ايه والله غصب عني والله وحشني نفسي اقعد معاك. طالما انت عارف انه صادق ممكن تعمل ايه؟ تستحمل. انما لو عرفت انه كذاب، عرفت انه بيعمل ايه يا باشا، يولع بجاز. مش هنعمل كده كبني ادمين؟ وتعتبر نفسك ما عندكش كرامه لو ايه الرب عزيز. الرب عزيز، ما غرك بربك الكريم؟ سيدنا عمر لما كان يسمع الايه دي والغره هو والله جهله، غره هو والله جهله، جهله بالله، متصور بقى انه كريم فمش عزيز، كريم بقى فيبقى اهون الناظرين اليه، كريم بقى فيبقى هو ايه اهون واحد في عهده معاه، يلتزم بعهده مع مش عارف صاحبه عشان ما يقولش عليه عيب، ويلتزم بعهده مع مراته عشان ما تهتروش، انما عهده مع ربنا ربنا عز. فيتصور بقى المسكين ان هو تمام كده ما حصلش حاجه، لا حصل حاجه، حصل فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حصل ان هرقت وحلوت وبقت احسن، حصل ان انت هربت وعرفت تهرب وما فيش حد مسك عليك حاجه وتمام وزي الفل، وهربت مره والتانيه والتالته والرابعه والخامسه والعاشره وبقت مدمن هروب وبقت بتعيش الحاله النفاقيه دي وسلوك المنافقين ده، والله ونفسي اجي والله بس غصب عني معلش بقى هنعمل ايه والله معلش، والدراسه المذاكره ادعي لي يا ربنا يوفقني مش عارف الشغل ولا فتحنا مشروع ادعي لنا ربنا، والله يا اخي الواحد نفسه يخلص بقى وبالي يروق كده ويتفرغ لهذا الكلام، كذاب. وفرحان بقى انه فلت، فرحان بقى ان هو ايه فرحان بقى مستلز بهذه الحاله النفاقيه، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بموته خذناهم بغته بغته فاذا هم مبلسون. حتى الدنيا بقى اللي هو كان كده تضطرب على دماغه، تضطرب على دماغه، الدراسه اللي كان بيقول لك مش عارف ايه دي تضطرب على دماغه، وتجيله ازمه نفسيه يحصل له مشكله، الشغل ده يضطرب على راسه، فاخذناهم ايه ويبقى فجاه يبقى حاجه هو مش متخيلها ليه كده فجاه، فاذا هم مبلسون. الابلاس اشد من الافلاس، فهو انت اوعى يغرك ان الدنيا ايه هيحسبونا انما انا مدهم بيهم مال وايه وبنين وسال لهم في الخيرات، اوعى يغرك ان الدنيا ماشيه حلو، اوعى يغرك ان انت اللي انت كان بيحاول ياخد بيدك للطاعه ده ما بقاش بيزن عليك زي الاول وقال لي الله يكون في عونه ده مشغول، لا ده هو مش بيقول الله في عونه ده مشغول، الله في عونه ده ظروف، لا ده هو عمل ايه ده رمى طبتك، ده رمى طبتك، ده نفض لك، ده مش عايز يستنزف طاقته معاك، يعني صحيح والله. فاحنا بيغرينا ان الرب كريم، بيغرينا ان الرب رحيم، وبننسى انه ايه انه عزيز، ننسى انه عزيز، تنسى انت انه هو عزيز وتقول خلاص الدنيا. فسيقول لك المخلفون من العربي ايه شغلتنا ايه اموالنا واهلنا، سؤال بقى الصحابة دول كانوا صيع حاشهم ما عندهمش اموال واولاد، اللي هو بيحاول ياخد بايدك لطاعة ربنا ده ما برضه هو التاني عنده اموال واعماله اللي تشغله وعنده اهله اللي يشغلوه وعنده امومه. ثم الصحابة اللي خرجوا مع النبي 1500 دول ما كانش عندهم اموالنا واهلنا؟ عندهم اموالنا واهلنا، عندهم اموالهم واعمالهم اكبر واشد، عندهم الانشغالهم اشد، الاحتياج اهليهم ليهم اشد، إنما تعلل براحتك فاستغفر لنا. هو إيه يعني؟ استغفر لنا استغفر خلاص تمام زي الفل. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كذابين. مش كده بقول لك؟ هو أنا لو ألخص اللي في قلوبهم في كلمة واحدة الصدق. الصدق هم ناس صادقين مع الله، صادقين مع أنفسهم، فصادقين مع الناس. أنا بصراحة كذا ما بي إيه؟ عارف أنت سيدنا كعب لما والله يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك خرجت من غضبي. أنا لو غيرك أنت لو مين أنا هخليه يقول لي الله يكون في عونك وسامحنا إن إحنا مش عارف إيه قصرنا معاك، إحنا كنا المفروض نسيب الغزوة ونيجي نقعد نشوف مشاكلك. لو كنت عند غيرك أنا عارف، لو غيرك أنا ما كنتش، إنما كنت خرجت من غضبي فإنني رجل أوتيت جدلا. يعني أنا أعرف كويس جدا، أعرف أقلب الحقائق، أعرف كويس جدا عادي ما حدش عارف يمسك علي حاجة. بس هو صدق مع إيه؟ مع نفسه. علمت أن الله سيخبرك. هو مش صدق مع الرسول، هو صدق مع إيه؟ مع الله. أنا عارف إيه لازمة إن أنا هخرج من غضبك وما خرجتش من غضب الله. بالله عليك افهمها دي، الله يكرمك، بالله عليك افهمها، افهمها يا ابني الله يكرمك افهمها. ايه قيمة انك خرجت من غضب المخلوق وما خرجتش من غضب الخالق؟ ايه قيمة انك خرجت من عتاب او حساب او عقاب المخلوق وما خرجتش من عتاب او حساب او عقاب الخالق؟ ايه قيمته؟ ولا لي اي لازم، ولا لي اي لازم. ايه قيمة ان انت انتصرت هنا وانهزمت هناك؟ ايه قيمة ان انت كسبت هنا وخسرت هناك؟ هو هتشغل بالك في معاركك في الدنيا بانك انتصرت هنا ولا ما انتصرتش؟ اشغل بالك انتصرت هناك ولا ما انتصرتش؟ وان بدوت هنا انهزمت، وان بدوت هنا خسرت، مش مشكلة. انا خسرت هنا بس كسبت هناك، انا انهزمت هنا بس انتصرت هناك. انا مش مهم عندي دخلت في غضبك ولا خرجت من غضبك، مهم عندي ان اكون خرجت من غضب ربنا. مش مهم عندي دخلت في عتابك في حسابك في عقابك ولا ما دخلتش، مهم عندي ان انا خرجت من عتاب حساب عقاب ربنا. فهمها الله يكرمك، فهم عشان تستريح وتريح، عشان تريح تركح كده، تحكش على نفسك اكتر من كده. إذا عزم الأمر فرسول الله لك الخير. سيد النبي قال إيه؟ قال أما هذا قد صدق. يلا روح بقى، روح بقى خلاص. لا مش خلاص، مستعد لدفع فاتورة إصلاح غلطته. ما خلاص بقى، ما أنا قلت الصدق بقى يا جدع، مش عارف يا جدع بقى تحطوني بقى في البيزنس. لا، مستعد لأنه يدفع إيه؟ فاتورة إصلاح إيه؟ غلطته. مستعد لأبعد حد. وصلت لدرجة إن هو مراته، فرقته، أصحابه، يعني صاحبه الأنتيم، ما بيسلمش عليه، نبذ. وفي تلك الأجواء يأتيه الخطاب من الرجل ده ملك الغسان، يأتيه الخطاب قد علمنا أن صاحبك خلاك ومش عارف إيه ومجعلك الله بدري مزلة، الحق بنا نواسك. يلا انا عملت اللي علي وانتوا اللي معلش. يا بقى اصحابي خدوني، اصحابي ما سابونيش. لا، هو مستعد لابعد حد انه يدفع فاتورة ايه؟ اصلاح غلطته. حد غلط صدفع فاتورة اصلاح غلطتي. لما الجو اللي هو بتاع ما انا خلاص بقى هو تمام هو صدقت، هي دي اللقطة. لقطة ايه؟ مش لقطة الصدق. انا عايزك تتفكر في السمات المميزة لصدقهم، احتبي مهمة جدا. اصل هو الصدق بتاعنا ده فلسو، الصدق بتاعنا احنا ده توهم انك صادق. انا عايزك تتفكر في السمات المميزة للصدق بتاعه. مثلا شوف كده، من المؤمنين رجال صادق وما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما نفس الليفل نفس المستوى. مش النهارده صادق 100% بكره 50 بعده 60 بعده 40 بعده 10 بعده ما فيش. بدله تبديل. خلاص انا عدت ربنا خلاص. صدقت صدقت. فمش فكره ان عندهم صدق. فكره السمات المميزه لهذا الصدق. يدوموا على حال واحده. عدت ربنا عدت ربنا. مش كده المتلون ده مشكله كبيره. لا يكون الصادق متلونا ابدا. الصادق لا يمكن يكون طالع نازل. الصادق مع الله خلاص مع الله عهدت ربنا خلاص. لان يحصل لك اشياء تعمل ايه؟ اختبارات في ثبات صدقك. الصدق ده ثابت ولا مش ثابت؟ هترجع ولا هتعمل ايه؟ هتجيلك اختبارات على طول الخط. فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. واي حد بيقعد يتعلل قلناها مرارا وتكرارا. شوف كده في القرآن مين اللي بيكثروا التعلل والاعتذار؟ ثم المنافقين. المؤمنين مش بتوع تعللات واعتذارات. المؤمنين بتاع الصدق مع الله على طول. المؤمنين مش بتاع تبرير تقصير. المؤمنين مش بتاع تغرير. دايما هتلاقيهم في القرآن اللي بيه بيعتذر ويعتذر ويعتذر ويعتذر. ولذلك النبي يقول لا تكثر ما يعتذر منه. رحمك الله. لا تكثر ما يعتذر منه. في رواية إياكم وما يعتذر منه. شوف ربنا يقول إيه بقى. يقول للنبي يقول لهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. أنت أنت أنت تركت عشان تحافظ على أموالك وأهلك؟ تركت عشان خاطر تحافظ على عملك، تحافظ على دراستك، تحافظ على مكتسباتك. ما يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا أراد بكم نفعا. كأن أنت مش مؤمن أن بيده وحده النفع والضر. ما يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويمسك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده هو العزيز الحكيم. انت من يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا أراد بكم نفعا. هو انت ليه الآن على الحاجة دي انها تضر انها تقل او ومشغول بانها تزيد؟ وليه مش واخد بالك ان الله هو الوحيد اللي يملك انها تقل ولا تزيد ولا تروح ولا تيجي اصلا؟ انت مش فاهم كده. عارف انت الجدع اللي كان يقول لك يا ابني اللي انت بتصلي بسرعه كده وتجري بسرعه يعني طلبا للرزق وتهرب من بين ايديه، هو الايه الرزق اللي انت رايح له بايده هو وحده. يعني شوف الغباوه. اللي هو اللي انت انشغلت عن طاعته بالرزق هو اللي بيرزق. اللي انت والله بجد حاجه عجيبه. اللي انت اغضبته ما بلتش بمرضاته عشان تنجح ولا توفق ولا تتميز ولا تعمل ولا تتفوق، كل ده بيده وحده سبحانه وبحمده. ما اغبى من يفكر كذلك. ما اغبى. كله بيد الله. والا بقى انت مش مؤمن بيد الله. انت متخيل ان المشهد ايه؟ انا هعمل بقى وهاخد وهتبقى الدنيا تمام. ودايما كنت اقول النصيحه دي للشباب حتى سبحان الله في وهم بيدرسوا في الكليات ولا في الثانويه ولا في غيرها، قول يا ابني طاعه ربنا. انت حتى يعني لو واحد برجماتي لو بني ادم نفعي فانت تطيعه اكتر عشان ايه؟ يوفقك. ان هو الذي بيده. ذكائك ذاكرتك كل هيخذلك. يعني لو انت حتى لو انت برجماتي، انما البعيد غبي. انا فاهم غبي. البعيد غبي مش بس كده غبي. والا بقى هو ما هوش مؤمن ان ربنا ايه؟ ها؟ هو مش مؤمن بدي. عشان كده ربنا يقول ايه؟ يقول قل فمن يملك لكم من الله شيئا اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. مش بس هو اللي يملك، هو خبير باللي انت بتعمله. الناس ايوه ممكن الناس مش عارفه. ايوه الكلمتين بتوعك ينطلوا على الناس وتمام وزي الفل، الله يكون في عونك ووقتك ضيق، بس هو يعلم انت قعدت على الفيسبوك قد ايه، ويعلم قعدت قاعده فاضيه قد ايه، ويعلم بتنام قد ايه، يعلم، ويعلم في الحاجات اللي ملهاش لازمه انت بذلت قد ايه من وقتك وجهدك ومالك وفكرك، ويعلم انك كذاب وبتتعلل وخلاص. الناس ما تعلمش بس هو يعلم سبحانه وبحمده. ان الانسان يبقى مؤمن دي، بل كان الله بما تعملون خبيرا. طب انتوا اشمعنى مستعدين دلوقتي؟ ها مش بتقولوا شغلتنا ايه؟ اموالنا واهلنا، وانتوا رايحين معاه ايه؟ عمره، عارفين يعني 10 ايام رايح 10 ايام جاي، خليها شهر كده شكل براك كله على بعض شهر مثلا. اشمعنى دي بتقول شغلتنا اموالنا واهلنا، وتيجي بقى هتروح معاه خيبر وانت مش عارف اللي فيها؟ ده ممكن نحصر خيبر ايه؟ شهرين ثلاثة اربعة، صح؟ نقعد شهرين ثلاثة اربعة بنحصر خيبر، بس انت مش ده احسن مكان على وجه الارض، مش اللي هو انت متخيل ان احنا هنروح تك تك هيفتح. اشمعنى انت مستعد بقى؟ شوف هو ده بقى دايما زي ما ربنا بيقول لهم، بيقول لهم انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. فكرة دايما الانسان اللي هو الكاذب متناقض، متناقض، تلاقيه متناقض، تلاقيه اشمعنى هنا كده وهنا كده، اشمعنى انت نفسك اللي بتقول ما عنديش وقت، عندك وقت هنا اهو، مش فاضي، فاضل دي، ما فيكش دماغ، فيك دماغ لدي، اشمعنى؟ شوف نفس اللي بيقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا، هم اللي بيقولوا ايه؟ ضروري نتبعكم، بس هتتبعني على فكره ممكن نقعد شهرين ثلاث، ما جراش حاجه يا اخي الموضوع يستاهل. طب اموالك هجر لها ايه؟ واولادك لهم الله. عرفتكش انا كده بقى. شوف نفس الانسان بالضبط. هو انت نفس الانسان اللي لما تيجي تدعى لطاعه ولا تدعى الخير تقول ايه؟ مش الوقت والظروف مش حلو. ولذلك نقدر نفهم دلوقتي ان ازاي ربنا بيأكد لنا ان الانشغال مش عذر، الانشغال عقوبة. الانشغال مش عذر، اللي يقول لك معلش والله مشغول بدراستي بشغلي بأهلي بأموالي، الانشغال مش عذر، الانشغال عقوبة. عبدي اشتغل بعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك ولبي لك حياتك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هنا الانشغال عذر، الانشغال ايه؟ عقوبة. تقدر تفهم هنا ان انت لما تتعلل بالانشغال، بل لما تبقى منشغل على الحق فعلا تبقى بتتعاقب، لان ربنا لو ارادك ليسر لك، لو ارادك لفتح لك الابواب. طب هو ما أرادنيش ليه؟ إن أنا ما صدقتش في إرادته، ما صدقتش في طلب مرضاته. إنما ولذلك ربنا يقول إيه؟ يقول فأما من أعطى ها واتقى وصدق بالحسن فا سنيسره اليسر. أعطى من وقته ومن جهده ومن ماله ومن فكره، برهن على صدقه، أعطى اتقى، اتقى الأشياء اللي تخليه ينكث وعده واللي يخلف عهده، وصدق بالحسنى. ده فسنيسره، مش نيسر له، نيسره هو بقى عنده الاقبال على حاجه لليسرى. واما من بخل واستغنى، شوف شوف قال ايه هنا، قال اعطى واتقى، والتاني قال بخل وايه عكس التقى، استغنى. استغنى عن ربنا، استغنى عن الجنه، استغنى عن مرضات ربنا. من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وده مش سلوك واحد مصدق ان في جنة. ما هو نفس الشخص اللي بيتعلل بالانشغالات دي عشان يحافظ على مش عارف ايه، يا باشا حافظ على الجنة، يا باشا لقينا سلعة الله غارية، لقينا سلعة الله الجنة. يا باشا زي ما انت كده حريص انك تفتح مش عارف شغلك في وقت، وتروح عيادتك مش عارف امتى، وتظبط مش عارف في دراستك امتى، وتروح مدرستك امتى، يا باشا فين موعد بتاع ربنا؟ فين موعد بتاع الجنة بتاع اخرتك؟ باشا متضحكش على نفسك، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. قال إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. الجنة أغلى وأولى، اللي انضبط ده الجنة أولى بيه، الاستقامة دي الجنة أولى بيها. وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ العسر. تتحسر عليه، يبقى رايح للحاجة دي يلاقي جات له حاجة كده شغلته. أوبا، والله كنت نواجي من مش عارف من إمتى بس جالي مش عارف يشغلني. يلا الحمد لله، ناخد الأجر بالنية، لا نية ولا بطنية، لكن ناخد الأجر بالإيه؟ مقضيها نية. والله مقضيها نية وبطنية، أقسم بالله كله عنده نية، فاهم أنت؟ وأمنية مقضيها، والله مقضيها نية كل حاجة، والله ناخد الأجر بالنية. أنت ما تاخدش الأجر بالعمل أبدا، أنت هتعيش عمرك كله بتاخد الأجر بالنية. ما عملتش ليه؟ ناخد الأجر بالنية، كنت ناوي والله. ما عملتش كنت ناوي والله، هتعيش عمرك كله بتاخد الأجر بالنية. ما فيش ولا مرة هتاخد الأجر كده يعني بالمنهجية. الله بجد حاجة مستفزة، وبيضحك الإنسان على نفسه. لا، أنت لو كنت صادق هتوفق. فالأصل شوف، ولذلك يعني احنا بنلغي بالنية؟ لا ما بنلغيهاش. عد المرات. أنت يا باشا لما تبقى 10 مرات الحمد لله جيت منهم 7-8 صدقت منهم في 7-8 وفي مرتين طرق عليك شيء، نقول أيوة الأجر بالنية. لما يبقى 10 مرات جيت مرة و9 بالنية، دي بطانية على طول. يمكن تكون نية دي، انت فاهم؟ انما مش معقولة 10 و9 مرات. عشان ما تضحكش على نفسك بس، عشان الانسان يصدق مع الله. هي ده قطب راح الامر، صدق العبد مع مولاه. لذلك ربنا يقول للنبي، يقول لهم ايه؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا اراد بكم ضرا او اراد بكم ايه نفع، بل كان الله بما تعملون خبير. بل بقى لسه بقى الغوص في اعماق النفس، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. انتوا في الحقيقه كنتوا عايزين الحاجه لو كان ايه عرضا قريبا وسفرا ايه قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقه. انت عايز حاجه تدوس على البتاع كده وتتفرج على شريف طه يونس على الفيسبوك، انما ان انت بقى تروح تاخد لك مشوار وتروح تحضر حاجه مباشره، تروح تصحى الصبح كده وتيجي تحضر الدبلومه، انت عايز حاجه ايه لا شوكه فيها، عايز حاجه كده على المستريح. انت عايز حاجه لو كان عرضا قريبا مكسب قريب كده وسفرا قاصدا مشوار قصير. هو انا لسه هروح لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. في الحقيقة هو مش ايه، مش فكرة ان الامر ده انت لا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى ايه؟ الى اهلهم ابدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قوما بورا، شوف هو يعني ايه قوم بور؟ البوارده بتوصف بيه ايه؟ الارض بتوصف بيه التجاره الانتبور. فهم اعمالهم وتجارتهم من كتر ما هي خسرانه اصبحوا هم نفسهم اللي بايرين، من كتر ما تمكن المساله منهم. كنتم قوما ايه؟ بوره، في وشكم مصيبه، فوق ما تمشيش في حتة لو تتعكرب. بني آدم شو خش في حاجة تخسر، خش في حاجة تتعكرب، خش في حاجة تبوظ، ما تسلكش حاجة، يطلع من مصيبة لمصيبة لمصيبة لمصيبة لمصيبة. وكنتم قوما بورا. ليه؟ الله يعامل العاصي بعكس قصده. هو عمل ايه؟ هو للأسف الشديد أعرض عن طاعة ربنا وأراد تيسيرا، فأبى الله إلا أن يكون من إيه؟ يوصفه قوما بورا. هو أراد بقى، أراد أن الدنيا تيسر له تحلو، لا، تلاقي يخش في حاجة إلا وتعمل إيه؟ تتعكرب، يجي في حاجة في وشه مصيبة. والله ما تلاقيش فعلا، ما تلاقيش حاجة سلك خالص. وكنتم قوما بورا، إنه عايز الإيه؟ عايز السهلة. عايز المستريحة، مش عايز اللي فيها مشقة وأنا لسه هروح وهعمل وهرتب وهودي وهذاكر وهاجي وهعمل معلش والجو برد والدنيا ما. فدي دماغه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. مش بقى عشان ربنا يوريك الايه يعني التناقض اللي هم فيه، يقول لك سيقول المخلفون، نفس المخلفين اللي هم قالوا ايه، هم اهو سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اولنا واهلنا في الايه رقم 11، هم نفس المخلفين اللي بيقولوا برضو في الايه رقم 15 سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها. ده الفرق، ذرونا فين شغلتنا اموالنا واهلون، العيال قتلناه والاموال حرقناه، بس ذرونا نتبعكم، تبنا الى الله وانبنا الى الله وامنا، ذرونا نتبعكم. واحيانا يكون فعلا ان الدنيا قفلت في وشه. عشان كده قلت ان فرق بين اللي يجي لربنا اخلاصا واللي يجي له تخلصا. اللي يجي لربنا اخلاصا واللي يجي له ايه تخلص، الدنيا سدت في وشه فيروح لربنا، كويس نروح ربنا ماشي مش مشكله، ما راحش سكه تاني، بس ما يخليش مجيئه لربنا ايه تخلصا، ان خلاص الدنيا قفلت في وشه، خلي مجيئه لربنا اخلاص، ان انا فقت بقى وعرفت ان انا ماليش الا ربنا، وان انا فوارد يكونوا كانوا كده. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. انت مش خايف ان انت ما يبقاش في فرصه تانية؟ بجد والله العظيم، والله العظيم انا النقطه دي والله يعني كتير جدا يعني بتبقى حاضره بين عينين الواحد، يعني كتير مثلا الشباب ربنا يحفظهم وكده والاخوه والاخوات معانا في الشغل تقول لك يا دكتور يعني مستعجل، الواحد بيخاف ان ما يكونش فرصه تانية، بيخاف ان دي تكون ايه اخر فرصه، بيخاف ان ده اخر قطر طالع. ما هو ممكن القطر يجي بس انت تبقاش موجود، يبقى انت خلاص شكرا غيبت حقيقه او حكما، صلى الله العافيه، يا اما مت يا اما انت ما بقتش غاوي تركب القطر ده، بقى القطر بيعدي من قدامك ولا فرق معاك. انقلب قلبك، تقلب قلبك، صلى الله العافيه. ايوه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ده من العقوبات، الانسان لما يجي له خير يمشي قدامه قدامه قدامه قدامه، بعد كده يتقلب قلبه، يبقى مش شاغل مش مش مش فارق معاه الخير اللي عمال يعدي قدامه ده. فالواحد دايما يفكر في فكره، طب هو طب مش ممكن اصلا تكون دي اخر فرصه، هو الواحد ضامن يكون فرصه ثانيه؟ يعني كتير والله كنت ببعض الافاضل كده والفضليات في حاجه كنت اقول لهم يا جماعه الخير يا باشا اغتنم الفرصه دلوقتي، اللي متاح النهارده مش متاح بكره، اللي موجود النهارده مش موجود بكره، يا باشا اغتنم حتى وجود الصالحين، اغتنم يا باشا زي ما وصاك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم يا راجل يا طيب، ما تتخيلش ان يبقى في وقت بعد كده، ما تتخيلش ان في فرصه ثانيه، اغتنم. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. الواحد بيبقى خايف من دي، ان انت لا مش فرصه ثانيه، مفيش هو مفيش قطر طالع تاني، لا مفيش قطر طالع تاني خلاص، ده كان اخر قطر طالع. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. قل للمخلفين من اعراب السودان الى قوم الباسيين تقاتلون او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تولوا كما تليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. ده ما يمنعش بقى ان في طائفه صادقه، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. الضابط ان هم ناس ايه؟ لا هم كانوا مستعد، بس قالوا في في في وارد، بس ده مش مهم انت عند الناس معذور ولا مش معذور. انا كنت دايما اقول لبعض الافاضل كده، اقول له مش مهم انت معذور عند الناس ولا لا، انت معذور عند ربنا ولا لا. بعدها مباشره ربنا بيقول ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين ذا إن الذين يبايعونك رجعنا لهم تاني. هذا ما شفنا السورة دي. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك هم كانوا إيه؟ هم إيه؟ إنما يبايعون الله تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم. إيه اللي في قلوبهم بقى؟ عكس اللي كان عليه الأعراب ببساطة شديدة. فأنت بتشوف اللي كان في قلوبهم، بتشوف نسخة منظورة من اللي كان في قلوبهم في اللي كان في قلوب مين؟ الأعراب. اللي كان في قلوب الأعراب، مش اللي على لسان الأعراب. السير إلى علام الغيوب لا يكون إلا بالقلوب. السير إلى علام الغيوب لا يكون إلا بالإيه؟ بالقلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب ومحل نظر الرب. فانتبه للقطة دي، إن أصلا هي القصة مش مش مش كلامك اللي بتقوله، مش مش ما يظهر من صورتك الشكل الجميل، ده تمام راجل ملتحي وآخر حلاوة وشيخ، مش مش هو ده، مش مش مش هي مش هي دي القضية. لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم. الصور والأجسام دي بتاعت مين؟ بتاعت الناس. إنما رب الناس ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. أي الصور دي مطلوبة وحلوة وجميلة وفرائض كتير منها فرائض تمام، بس ما إيه؟ ما تنخدعش، ما يغركش، لأن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هي الرحلة رحلة قلوب. السير إلى العلام الغيوب لا يكون إلا بالقلوب. في الرحلة رحلة قلوب. فدول كان في قلوبهم يدوا في قلوب. فأنت عرفت إيه اللي في قلوب الصحابة من اللي شفت في قلوب مين؟ في قلوب اللي احنا قدام ناس مش صادقين. هل دول صادقين في طلب مرضات رب العالمين؟ هل دول مستعدين للمتجردين؟ عندهم التجرد والتضحية والهجرة والنصرة؟ اطلاقا اطلاقا. فكيف يؤتون خيرا مما أخذ منهم؟ مش هيؤتوا، لن يؤتوا خيرا مما أخذ منهم. إلا أهو كل المخلفين العرب السودان ولا قوم بأس تقاتلون هو إيه؟ لما يصدقوا يرجعوا يصدقوا تاني، لما يرجع يبقى في قلوبهم اللي ينبغي أن يكون في القلوب، ساعتها يحصل لهم ما حصل. هي قوانين عند رب، إن تصدق الله يصدق. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. مهم. ولتكون آية للمؤمنين وهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليه قد أحاط الله به وكان الله على كل شيء قدير. إيه لم تقدروا عليه؟ أي يعني أظهر ما في الأمر هو إيه؟ يعني الظاهر العمرة. كان نفسكم تعتمروا ما إيه؟ ما قد أحاط الله بها، ما تقلقوش، الله بكل شيء محيط. أحاط الله بما حصل، أحاط الله بالأمر من جميع جوانبه، يدبره ويرتبه بأمر ما، ما تقلقوش. قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ما تقلقوش، الله اللي مرتب إن يحصل الكلام ده، ومرتب إن تتحطوا في الإيه؟ في الاختبار ده، وجايين لعمرة رجعتوا بحاجات ما يحلمش بيها حد، وهترجعوا للعمرة. وهترجعوا للعمرة في حالة أحسن. يبقى شوف من أول فعلم ما في قلوبهم، خلصنا الميم بتاع ما في قلوبهم، فجت الفاء، فاء التعقيب والسرعة بتاع فاء فاء. فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريب ومغانم كثيرة يأخذونها كان الله عزيزا حكيم. وعدكم الله مغانم كثيرة، كان عزيزا حكيما يعزهم. خلاص. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. ده بقى كمان من الحاجات اللي ما كانتش في ايه؟ في حسبان الصحابة في فتح الحديبية. الصحابة ما كانوش، يا بعضهم ما كانش متصور المشهد. ايه يعني من صالح قريش؟ بعضهم ما كانش متخيل ان اصلا معظم، مش معظم القبائل، ده انت عندك في اللي بعد ما حصل الكلام ده كان فيه خزاعة وفي مين؟ وبنو بكر. مين اللي كانوا احلاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ خزاعة، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم أصلا صلة قديمة، وكانوا حابين قوي إيه؟ يحلفوه، وحابين يعني ينصرهم، بس كانوا خايفين عشان هو على أعداء مع مين؟ مع قريش. أول ما النبي صالح حصل إيه؟ على طول عملوا حلف. على طول كف أيدي الناس عنكم. أول ما الناس في الجزيرة عرفوا أن قريش اللي كانت بتقف تقول لك صلوا استأصلوا شقفتهم ونفعل فاستراتيجيا ودبلوماسيا الصلح، الصلح ده فتح، لأن الناس اللي كانوا بيقولوا إيه مارقين، بيقولوا مش عارف مالهم، بيقولوا مش عارف إيه، بيقولوا جايين يعملوا إيه، بيقعدوا معهم على مائدة الصلح ويتفقوا معهم تاخد واخد واخد واخد، ده خلى الموضوع في الجزيرة خلص. كل بقى اللي عايز يصالح المسلمين يصالحهم، وما قريش كسر أنفه، ما قريش ما هتصالحش إلا أنها إيه يعني يتصالح، مش قادر تحارب. فالناس برضو أو الصحابة حتى نفسهم ما كانوش متصورين يعني صلح حديبية، يعني الكلام ده فتح، يعني الكلام ده هيعمل إيه، هي دي اللي هو كف أيدي الناس عنكم خلاص. محدش بقى بقت نفسه تسوي له إنه إيه، مفيش، ما هو محدش أغار على المدينة تاني، حد أغار على المدينة تاني، حدش أغار على المدينة تاني خلاص. ده كله بدأ يعمل إيه، إلا اللي يسكت وبيجهز نفسه للصلح، بيجهز نفسه اللي يحصل له خلاص. هم عرفوا إن بداية الجزيرة كلها عرفت إن قريش صلحت يعني مكة هتفتح خلاص، ما هو أنت مش قادر يقتله خلاص. فكان انتصار ضخم، وفعلا ما كانت قريش تصالح إلا أنها عارفة أنها مش أتقوى عليه، يعني مش مثلا مش خسارة دبلوماسية، مش اتضحك عليهم فراحوا بقى كسبنا في المعركة الدبلوماسية الصلح، لا، هنا هنا الأقوى بيفرض إرادته. فهم عارفين أنهم مش هيقوا على قتال المسلمين، فكف أيدي الناس عنكم لتكون آية المؤمنين وإليكم صلاة المسلمين. وأخرى ها اللي باقي بقى، طب العمر لسه اللي هو كله امنياته ايه كله امنياته عملها تحقق. واخرى لم تقدروا ايه عليها، ما قدرتوش على قاد احاط الله بما فيه، لا اوش هي اندر كنترول لو صح التعبير، تحت الاحاطه، قاد احاط الله به وكان الله على كل شيء قدير. تلوش ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون ولي ولا نصير. ده فكرة بقى، مش فكرة بس كنت انصرت، فربنا بيرفع معنوياتهم لأي حد بيخبرهم بشيء ممكن بعضهم ما يعرفوش، بقول لهم لا لا، ده انتوا مش انتصرتوا وكلام ده، ده قصة المشركين خلصت. المشركين نفسهم لو قاتلوكم لولوا ليه الأدباء ثم لا يجدون، يعني وصلوا لمرحلة ان محدش هينصرهم حتى في الجزيرة. يا عم ده ده ده ده ده مركبهم خسران، حدش ينصرهم، فريحوا دماغكم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله. هذا المعنى الضخم، الإيمان بالسنة. يمكن دي أكتر حاجة الواحد حسها لما بدأت في السلسلة بتاعت إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أو غيرها، فكرة يمكن ده حتى يعني حرك الواحد انه حاول يكتب حاجة في السنن، فكرة ان فعلا الفرق الضخم هو الايمان بالسنن، ان الصحابة واتباع الانبياء فاهمين السنن وعندهم ايمان بالسنن وعارفين السنن وعارفين ان هي الكيرف بيطلع كده وتشتد وتحتد وتمتد وخلاص دي النهاية، فعارفين السنن بيبصوا كده على الدنيا، لا خلاص قربت، اول ما يشتد سواد الليل ده ايذان بنبلاج الفجر، يعني فاهمين السنن عارفين السنن عارفين السنن ان خلاص اللحظة تحبس فيها الانفاس لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، وهو يقول لا تحزن الله معنا ما ظنك بثني الله فيه ثم انا لو مدركون، يقول كلا انما يا ربي سهدي. الفقه بالسنن دي، الإيمان بالسنن، عارفين سنن ربنا، عارفين السنن وعارفين إن السنن اللي لا تجد لسنة الله إيه تبديل، أهو إلا حصل من السنن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا من أخذ منكم. هم عارفين ده، عارفين إن أي شيء وياريت الناس تفهم كده، أي شيء بص يا باشا، التجارة مع ربنا عمرها ما كانت تجارة خسران، التجارة مع ربنا هي التجارة الوحيدة التي لا تعرف البوار، تجارة لن تبور، فيش تجارة مع ربنا بتبقى خسرانة أبدا، والله الذي لا إله إلا هو، حتى أقول باب التحديث بنعمة الله سبحانه وبحمده، مفيش أي تجارة مع ربنا خسرانة. واحد بس يقعد يفكر كده في بعض أشياء ربنا مثلا تركها، واحد ما خسرش أي حاجة، جاء أضعف أضعفها وأحسن منها، مفيش أي تجارة مع ربنا خسرانة. يقين الإنسان في أن التجارة مع ربنا إيه وبس، ومش مش مش مش أنت مش منتظر التعويض هنا، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ففي السنن ليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في السنن لا، لما بيوصلوا للمرحلة دي تبقى دي النهاية. اللي يفهم السنن، اللي يفقه السنن، ولذلك كان فرق ضخم ما بين الصحابة في قلوبهم فقه السنن، في قلوبهم الإيمان بالسنن. ربنا يذكرهم، شوف كل ده عمين بن ايه، بن عد النعم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بيه ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني سبحان الله، تخيل كده لو اشتعلت الحرب، هو ربنا بيقول لهم إن هو اللي أطفأها سبحانه وبحمده. يعني حصل اللي حصل ده، تأخر سيدنا عثمان قدره الله عشان يحصل الاختبار، وهو الذي أطفأه. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. طب فالصحابة يسألوا، طب رب ما احنا كنا ايه، ما كنا قتلنا بقى، يعني ليه ما كنا قتلنا طالما إيه إيه؟ اصل شوف الله اللي قبلها بتقول ايه، بتقول ولو قتلكم الذين كفروا لو ولو ليه، طب ما طالما كانوا كده يا رب ما كنت يسرت لنا بقى ان ايه نقتل بقى ونخش بقى ونخلص القصة دي بدري بدري كده وبقى ونخلص بقى خلاص، ولا صلح ولا مش صلح، خليها فتح فتح بقى. فيتقال لهم عشان تفهم انت ان انت ربك وما الله بغافل، ها ربك لا يغفل عن شيء، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ما تتخيلش ان هو ربك عنده تدبير، عنده تقدير سبحانه وبحمد، ان كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، وكان امر الله قدرا مقدورا، وكل شيء عنده بمقدار. تفهم دي؟ فيقول لهم، بيقول لهم على حاجه واحده بس ربما يكون شغل بالهم منها، يقول لهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. يعني في ناس في مكه مؤمنين وفي مؤمنات، لو حصلت الحرب دي انتم مش تعرفوهم، فيحصل ايه؟ فتقتلوهم. فشوف الى اي مدى استنقاذ ارواح مؤمنة عظيمة عند ربنا. الناس اللي هي سهلة عندها يجرى يا عم ويجرى ويموت مش عارف، طبعا استنقاذ وحفظ الارواح المؤمنة الى اي مدى هو عظيم عند ربنا. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا، تعليق على الحدث بقى، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم ليه؟ في قلوبهم. فشوف بقى اللي في قلوب الصحابة كان إيه، واللي في قلوب الأعراب كان إيه، واللي في قلوب الكفار كان إيه، عشان تعرف إن القضية إيه. ونفس اللفظ في قلوبهم، في قلوبهم، في قلوبهم، في قلوبهم، في قلوبهم، عشان تعرف إن الإيه، إن المفضلة على مستوى القلب مش على مستوى القالب. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم ليه؟ الحمية، بس كانت ايه؟ حمية الايه؟ الجاهلية. فالذين كفروا عملوا ايه؟ خدتهم الحمية بقى وسخنوا جامد جدا، وهنعملوا هنعملوا هنعملوا هنعملوا هنعملوا وكيف يقولون ذلك وكيف يطالبوا بذلك وكيف، خدتهم الحمية وايه؟ وعلى الوتيرة خالص. ده فاهم القصة؟ اللي هو ازاي الذين كفروا قلوبهم الحمية، كفار كده بيقعد يعمل لك فيها ايه؟ بيستأسد، بس هو في الحقيقة هر، بس بيستأسد كالهر يحكي الانتفاشا صولات الأسدي، بس ما بيشوفوش أسد إلا اللي أهر منه. أقسم بالله ما هو ما يشوفوش أسد إلا كده، إنما هو هر في حقيقته، هر هو قط سنور بيعمل إيه؟ حاول يعمل إيه؟ بيظهر نفسه أسد. الإنسان اللي بيشوف هيشوفه قط، انما بقى القط الصغير هيشوفه اسد. فعجيب ان الاسد يشوف الهر اسد ويشوف نفسه هر. مهم. افجاع الذين كفروا في قلوبهم الايه الحميد صعدوا جامد جدا جدا جدا، وعيلة الوتيرة والتصريحات بقى خربت الدنيا، وجحيم الحديبية، وسنجعل الدنيا مش عارف ايه، وكيف يجرؤون على مش عارف كذا. طب بقى مع ده كله، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فهو فسبحان الملك تلاقي السكينة دي، فبقى ما علق صعد الموضوع كده، فانزل الله ايه سكينته على رسوله وعلى السكينتين وعلى المؤمنين، والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهله. يبقى هنا بقى حط لي مع الـ مع الـ مع الايه مع الحرص اللي في القلوب، مع الحرص على التقوى حط لي الرضوان، عشان تيجي بقى المعادله بتاعه التوبه، فمقسى بنينه على ايه تقوى من الله ورضوانه. ان الناس دول عندهم صدق في طلب تقوى الله، صدق غير عادي في طلب تقوى الله سبحانه وبحمده. ده برضو هيصب في خانة الرضوان، لان التقوى هي الاخذ باسباب الاجتناب. اجتناب ايه؟ غضب الرب، نجعل بينه وبين ما يغضب الله وقاية، سواء كان فيما يخص المأمورات او ما يخص المحذورات او المنهيات. فهو برضو كله بيصب في خانة الايه الرضوان. فالحرص الشديد الصدق في طلب التقوى دي، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الرؤيا اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأن النبي خرج عليه خرج مع أصحاب العمر على رؤيا، وشاف رؤيا فخرج. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ولذلك حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قيل أما كنت تعيدنا أو تقول لنا إننا أتون، قلت لك العام تكشي السنة دي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام. هي دي فكرة الصالحين، ما يشغلوش نفسهم خسروا إيه من المكان، يشغلوا بالهم بالغفران بالرضوان. لو جاء الغفران أو الرضوان هيجي المكان، هيرجع المكان تاني مش مشكلة، ولأنه هيبقى استعاد المكانة. وده اللي بأكد عيدهم، ركز على استعادة المكانة مش استعادة المكان، ركز على الغفران والرضوان مش المكان أو الإنسان اللي انت خسرته، مش مشكلة هتستعيده. لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، دنيا روان خالص، من كل محلق ومن كل مقصر، لا تخافون ولا أدنى خوف. لأن قارن كده، ماذا إذا كان الصحابة اعتمروا في السنة دي واعتمروا في السنة اللي بعدها اللي عمرة القضاء؟ السنة دي لو اعتمروا في خوف، في قلق أصلا، الدنيا لسه إيه، لا بين ده بيننا وبينهم حرب بين المسلمين والمشركين، لا يزال حرب، ما احنا مش لا في صلح ولا في عهود، ولا حتى المشركين خايفين منهم جامد قوي كده. شوف بقى السنه الجايه في صلح، لا مش في صلح، والصلح ده قريش اللي طلبت تعدل بنوده، اللي هو اللي يجي لكم من عندنا خدوه، اللي عايز يمشي من هنا يمشي خلاص، ما تردهولناش ولا حاجه خلاص. فمكه مستقره جدا، تمام، فصلح، تم تعديل بنوده، احلاف عملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقى عنده حلفائه، ومنهم حلفائه اللي ايه اللي خلاص في المحيط، خزاعه وفي المحيط كمان، خلاص مش بقى لا ده عنده حلفائه في المحيط، وجاي منتصر على مين؟ على خيبر، جاي فتح خيبر. فقريش ايه بقى، لدرجه ان قريش كانت تعمل ايه، كانوا بيستخبوا بيتفرجوا على الصحابه، ما هو كان الشرط كده يعني، اطلعوا وطبق الشرط. لا ما كانش هيطبق الشرط، ما كانش هيلتزم بالكلام ده اصلا. فقارن ما بين الامان اللي في الحاله الثانيه دي واللي كان في الحاله الايه الاولى. عشان كده برضو المؤمن اللي يعرف مقادير ربنا ما يستعجلش حاجه. ممكن تبقى انت تتمنى حاجه ونفسك في حاجه وعايزها تتم، بس ما يقدرش ربنا ايه اتمنها، انها لو تمت ممكن تتم في ظروف او في ملابسات ما تكونش مريحة ليك، فربك سبحانه وبحمده يقدر انها تتم، بس تتم بصورة احسن. المهم انت كن احسن، ان كده كده مقاليد الامور بيده وحده سبحانه وبحمده. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك، اهو اللي بقول لك عليه، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك، يعني ايه؟ قبل ذلك فتحا قريب. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. دي مستقرة في قلوب الصحابة، أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالهدى ودين الحق، وأن الله سيظهره على الدين كله. دي بقى لو مستقرة في قلبك يا باشا ولا يتشغل بالك، لأن عارف النتيجة. أنت واحد بتذاكر وعارف النتيجة. أنت متخيل واحد مثلا بيتفرج على الماتش وعارف ان ايه، ان مثلا برشلونة تعدت مع مش عارفين 4-4 ولا 3، فاهم يعني؟ انت عارف النتيجة، انت مع ربنا، المؤمنين مع ربنا عارفين الايه النتيجة، شغالين وشايفين النتيجة، يشهدوها بقلوبهم، فعارف ايه اللي فيه. ولذلك يريدون ان يطفئوا، يريدون ليطفئوا، ها، وأبى الله الا ان يتم نور. دي مستقرة عندك. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هي كده، مش دي حلقة في سلسلة. بس دايما بقول الفارق الضخم ما بين أولياء الله الصالحين وبين جماهير المسلمين فكرة الرؤية، فكرة الرؤية، الرؤية الكلية والرؤية الجزئية. جماهير المسلمين شايفين الحتة دي، شايفين اللحظة دي، شايفين السنة دي، لما الولاء الصالحين شايفين المشهد كله على بعضه من أوله لآخره، أبقى عارف إن دي عادي هتمر. هذا من أكثر الكلمات اللي كنت أحيانا أرددها لبعض الأفاضل الفضلات المتصل الحاجات، أقول لهم إيه؟ مرحلة وتعدي، مرحلة وتعدي، مرحلة وتعدي، مرحلة وتعدي. إنك تفهم فعلا إن هي في إن هي إن ده في الطريق هو إيه؟ مرحلة وتعدي، تم حصاد. طب ده كده الدنيا زي الفل والناس دول بقى ما أحلاهم ما أروعهم، عايز ابقى زيهم. بيديك بقى محمد ماشي، هذا المفتوح عليه، هذا الذي فتح له رسول الله والذين معه، اللي فتح، شوف بقى من اول معه، عد معه، معيه ايه؟ مشاكله، فعشان كده كانوا معاه معيه منزله، معيه حال، فعشان كده معاه معيه ايه؟ معيه قلب، ماشي، معيه هم، اشداء على الكفار وقفهم الكفار، رحماء بينهم، ركع سجد يبتغون فضلا، اهو مش كده، انا ما اخترعتهاش، يتم النص عليها ان دول اناس يبتغون فضلا من الله ورضوان. سيماهم، كل ده كان فين؟ كل ده جوه قلوبهم، قلوبهم فيها معية الرسول صلى الله عليه وسلم، معية مع الرسول، فيها الرحمة بالمؤمنين، فيها الشدة على الكافرين، فيها الخضوع والخضوع والخشوع لله، ركع سجد يبتغون فضلا من الله، فيها ابتغاء الفضل من الله والرضوان سبحانه وبحمده، تمام. برا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع. عشان يقول لك بقى يعني سبحان الله، دائما كنت أقول المثل التوراتي، المثل التوراتي بيوريك المخرج النهائي، مواصفات المخرج النهائي. المثل التوراتي بيقول لك احنا قدام ناس، من انصاري الى الله، ما مع الرسول هجره ونصره، تمام، بيوريك دول معه اشداء على الكفار، رحمة بينهم، ركع السجد، يتقون في المرسلون. ده ايه المثل التوراتي؟ بيوريك المخرج النهائي. المثل الانجيلي بيوريك العمليه البنائيه من البدايه، دول بداوا كزرع اخرج شطه. الرجح اللي اميل اليه ان الزرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اخرج شطأه، ماشي، الحاجات اللي خرجت ايه حواليه، الصنونه اللي هم الصحابه اللي خرجوا، فازره ازروه، فاستغلظ هو من معه، فاستوى على سوقه. فذلك بيديك الايه المراحل، ان انت دلوقتي بتشوفهم ايه، بتشوف السقف بقى، بتشوف كل الفتوح اللي حصلت لهم دي، بس شوف ورا الفتوح دي كان ايه، كان لسه زرع طالع، أخرج صدقه، آزره، تمت المؤازرة، كانوا معه، استغلظ، استوى على سوقه، ففي مراحل لسه، في مراحل الانبات، الاخراج الشطأ، في مراحل الايه الاغلاظ، في مراحل استوى على سوقه. بعدين يجي بقى ايه يعجب الزراع. اصل المرحله اللي تعجبك دي، تعجبك ان 1500 شخص مش سهله، ان معاك 1500 شخص تقول لهم احنا هنقاتل في سبيل الله وممكن ولا واحد منا يرجع، يقولوا لك امين ويبايعوا. دي بهجة القلب، شيء يبهج قلب الانسان اصلا. فده يعجب الايه الزراع. اول ما تيجي لحظه يعجب الزراع لازم يكون معاها الغيظة من الكفار، لازم الحساد الحقاد الصداد لازم يحصل لهم إغاظة، ومش هيتغاظوا يسكتوا، مش هيتغاظوا يسكتوا، لازم تحصل دي. هي تيجي بقى المرحلة دي يعجب الزراع، هتستمر قد ايه بقى مرحلة يعجب الزراع دي؟ كده كده الكفار هيحصل لهم إغاظة، فالإعجاب اللي حصل من الزراع لازم يقارنه إغاظة حصلت لمين؟ للحقاد الحساد الصداد. عادي بيوريك التطور بتاع اي حاجة، بتاعك انت شخصيا، بتاع بيوتات صالحة، بتاع مؤسسات صالحة، بتاع مجتمعات صالحة، بيوريك ان ده ايه، ده الصورة النهائية. زي ما يحصل ده يحصل على طول الإغاظة، الإعجاب يكون قرين الايه الإغاظة. اول ما يحصل ليغيظ بهم الكفار، انت هنا هيبدأ ترتيب وتدبير وواواوا. والله بقى هل هتكمل الزرعة دي، هتكمل قد ايه الزرعة دي، هيحصل لها مشكلة، هتبقى غثاء أحوى ونبدأ نزرع تاني؟ هو الأرض مزرعة عادي، هتنتهي تجربة هتبدأ تجربة أخرى، هينتهي شيء هيبدأ شيء آخر، وهذه سنة الله عز وجل. وعد الله، دول بقى احنا كده مش تعليق عليه، وعد الله ها الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وإيه؟ يبقى هو دول ايه اللي كانت فكرتي، فكره صناعه المؤمن الذي يعمل الصالحات. ده مثل المؤمن الذي ايه يعمل الصالحات مغفره واجرا عظيم. هنا تقدر تفهم، او ردينا الاخر ده على الاول، تفهم بقى انا فتحنا لك فتحا مبين. احنا بنتكلم عن انهي مرحله دلوقتي؟ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نتكلم عن المرحله اللي هم موصفين فيها لهذه الكريتيريا او المواصفات. ما فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. فده أول الفتوح على الإطلاق، فتوح الغفران، أول التعويض، ويتم نعمته عليه، فتوح الإحسان، إتمام النعمة والمنة، ويهديك صراطا مستقيما، فتوح الإيمان، الاهتداء إلى الصراط المستقيم، حلمك أنت تتمناه. بعد كل الفتوح دي، فتوح الغفران، فتوح الإحسان، فتوح الإيمان، تيجي فتوح الإيه؟ العمران، وينصرك الله نصرا عزيز. فتوح العمران فتوح القلوب وفتوح الدروب، من البلاد الفتوح البلدان بقى اللي هي فتوح العمران، سيفتح الله لك القلوب ويفتح الله لك الإيه؟ الدروب، إن نفس الناس دول هيسلموا وهيبقى اسمهم مسلمة الفتح، ولما هترتد الجزيرة العربية كلها إلا بعض أماكن، مكة مسلمة الفتح اللي فيها ما هيرتدش منهم واحد، ومسلمة الفتح دول هيبقوا قوام جيش أساسي، هيبعت سيدنا أبو بكر سيدنا عمر عمرو بن العاص يبعتوا يعمل بهم قوام جيش إيه؟ أساسي. فالناس دول سبحان الملك، مش بس فتوح البلدان أو فتوح العمران اللي هتحصل، هتبقى فتوح دروب، هتبقى فتوح ايه قلوب، سيفتح الله قلوبهم بالإيمان ويسلمون ويحسنوا إسلامهم. خلي بالك لغاية اللحظة دي ما كانش لسه لا أسلم خالد بن الوليد، ولا أسلم عمرو بن العاص، ولا أسلم أكرم بن أبي جهل، كان لسه كل دول ما أسلموش. تخيل عمرو بن العاص اللي هو ربنا جعله سبب في ايه في فتح مصر، خالد بن الوليد اللي ربنا جعله سبب في فتوح العراق وفتوح الايه الشام، كانش لسه أسلم، كان لسه اسلام اصلا. فينصرك الله، لسه فتوح الايه جايه، فتوح البلدان او فتوح العمران، بس فتوح القلوب قبل فتوح الايه الدروب. دي الفتوح التي حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم، للايه اللي فينا، احنا هنا في مرحله ايه الاعجاب، يعجب الزراع لازم هنا أقصدها الإغاظة، من هنا تبدأ الإغاظة، يبدأ التدبير بقى إيه اللي يحصل. هو الذي أنزله، طب والذين معه، هو الذي أنزل ليه السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فتوح الإيمان وده أهم فتوحهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، تحصل السكينة في قلوبهم. ولذلك ركز على كلمة السكينة دائما أنها بتيجي، هو فعلا ما في قلوبهم لو أنزل عليهم السكينة بسبب، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، عشان كده ربنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وإيه وأجرا عظيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات. ده اللي حصل لهم في الدنيا، في الدنيا فتوح الايه الايمان، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، رغم ان اخر السوره بيقول ان بس مش بس حصل لهم فتوح الايمان، حصل لهم كان فتوح الايه الغفران، عاد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره وايه اجر عظيم، فبرضه في فتوح الغفران والاحسان ليهم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، ضيف فتوح الجنان، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، أدي فتوح الغفران، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أدي فتوح الإحسان. يبقى يحصل لهم هم التانيين فتوح الإيه الغفران، يحصل لهم فتوح الإيه، بس هو الترتيب حسب كل واحد الأهم ليه، فتوح الإيه الإحسان وفتوح الإيمان، خلاص يحصل لهم فتوح الجنان الآخرة. وتركز بقى أن ربنا يقول وكان ذلك فوزا عظيما عند الله، فمن سعادة العبد، من سعادة العبد أنه يبقى الأمور عنده هي الأمور عند الله، يبقى الأحب إليه هو الأحب إلى الله، والأعلى عنده هو الأعلى عند الله، والأقل أهمية عنده هو الأقل أهمية عند الله، من سعادة العبد أن يوفق لذلك أصلا. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، إيه الفوز العظيم؟ جنة. إن هي في الحقيقة، ودي النقطة اللي لازم تبقى حاضرة ما بين في ما بين أعين الصالحين، وإنما توفون أجوركم يوم الإيه قيامة، أنت مش شغل هنا، أنت هنا ممكن يتبنك خسرت وعملت ووديت، بس في النهاية كل المشهد ده مش إيه مش حاجة أصلا. الآخرين بقى ده بقى برضو من الفتوح، الفتوح الفتوح بقى اللي هيحصل لإيه لأهل العصيان وأهل النفاق، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، بس دي بدي مستقرة في قلب المؤمن، ولله جنود السماوات والأرض. أنت تستغرب ربنا هنا يقول إيه، يقول ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، الأولى دي فرق أربعة، وهنا ولله جنود السماوات والأرض آية مستقلة، وكان الله عزيزا حكيما، هناك وكان الله عليما حكيما، وهنا وكان الله إيه عزيزا حكيما. وكان الله عليما حكيما لأن فعل ما في قلوبه من علمه وحكمته كان ذاك الذي كان. إحنا هنا في موقف إيه، إحنا في موقف إثابة، في موقف إثابة، في موقف جزاء. لما جينا الموقف الوعد جات العزة مع الحكمة، فمن ده افهموا ان لله جنود الايه السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. افهم بقى في في في نطاق الوعد ان ده مش حاجه ايه، مش حادثه ومرت في عمر الزمان، لا ليست حادثه تمر، ده امر مستقر، امر مستقر. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب وإحنا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا، تعزروا الرسول تنصروه، توقروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوا الله وتسبحوه، تسبحوا الله بكرة وأصيلة، تنزه الله سبحانه بحمده عن كل نقيص، تنزه الله إن هو ممكن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، دي بقى في برنامج سبح اسم ربك تشوفوا تفاصيلها إن شاء الله. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. ونبدأ هنا بقى الايه، يعني كل دي كده كأنها كانت الايه المقدمات، نبدأ بقى التعليق على الايه على الأحداث. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله،